ጀርባቸው አስቀመጡት በፈረሱና እየሄዱ ምን አሉት? ያ ጉላም አሉት፣ አንተ ልጅ አሉት፣ እኒ ኡዓሊሙከ ከሊማት አልሐዲት መሽሁር በጣም ይፋ የሆነና ዝናው የጋለ ሐዲሱ ብዙ ዑለማዎቹ የሚገልጹትና በጣም ሰሒሕ የሆነው ሐዲስ ነው። ያ ጉላም አሉት፣ አንተ ልጅ አሉት፣ እኒ ኡዓሊሙከ ከሊማት አንዳንድ ቃላትና ያሕፈዘክ አላህን ጠብቅ፣ አላህ እንዲጠብቀ። እንዴት አላህ ትጠብቀዋለህ? ትእዛዝ አላህን ትወዳለህ፣ ትእዛዙን ትፈጽማለህ። ይህ የአላህ ሕፍዝ ነው። እንደዚህ ካደረክ አላህ ይሐፍዝሃል አሉት። ኢሕፈዝላህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሁሉ ጊዜ እፊትህ ላይ ተገኘዋለህ። እፊትህ ላይ ኢዛ ሰአልተ ፈስአልላህ የፈለገውን ነገር አንድ ነገር ለመለመን ለመጠየቅ ከፈለክ ለአንተ ፈስተዒን ቢላህ እርዳታ ከፈለክ የሰው ልጅ ምንም በመጨረሻ የሰውየው ታሪክ ስናገር ግን በሰፊው እገልጸዋለሁ ሐዲሱ ማለት ነው። ኢዘን ኢዘስተዓን ተፈስ አይችልም። የሰው ልጅ ራሱ ለማኝ ነው፣ ከአላህ ይለምናል። ከአላህ የሚለምነው ሰው አንተ ትለምነዋለህ? እንደዚህ ሊሆን አይችልም። እንዳንተ ባሪያ ደካማ ፍጥረት፣ እንዳንተ ውድቅ የሆነው ፍጥረት አላህን ከመለመን እሱን ትለምናለህ? ይህ ማለት ነው ሐዲቱ። ዋዕለም አሉ ዋናው የሐዲቱ እምብርት እንግዲህ የሐዲቱ ጭንቅላት ይህ ነው። ዋዕለም አነል ኡማ በዓለም ያሉ ህዝብ በሙሉ ለው እጅተመዐት በአንድ ላይ ልባቸው ምላሳቸው አንድ አድርገው ያኒ ኃይላቸውና ቁዋቸው በሙሉ ሰብስበው ለው እጅተመዐት ዓላ አን የንፈዑከ ብሸይ አንድ ነገር ሊጠቅሙህ ቢፈልጉ ለም የንፈዑከ ኢላ ብሸይእን ቀድ ከተበሁ ላሁ ለክ አላህ ያልከተበው የዓለም ህዝብ የዓለም ሚኒስትሮች የዓለም ጠቅላይ ሚኒስትሮች የዓለም ያኒ መሪዎች የዓለም ጀነራሎች የዓለም ዶክተሮች የዓለም ሀብታሞች የተባሉ በሙሉ ቢሰበሰቡ መርፌ የምታህል ነገር ሊጠቅሙህ ቢፈልጉ አይጠቅሙህም። አላህ ያልከተበው ካልሆነ አላህ የከተበው ካልሆነ እንጂ አላህ የከተበው ብቻ አላህ የጻፈልህ ብቻ ነው የምታገኘው እንጂ ህዝቡ ቢሰበሰብ አንድ ሊጠቅምህ አይችልም አሉ። ወኢን እጅተመዑ ዓላ አን የድሩከ ብሸይእን እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሀብታሞቹም ረኢሶቹም ምናችሁም ጀነራሎቹም በሙሉ ቢሰበሰቡና የመርፌ የምታህል ጉዳት ሊያደርሱብህ ቢፈልጉ የቁል ለም የድሩከ ኢላ ብሸይእን ቀድ ከተበሁ ላሁ ዓለይክ ለአንተ የሚጎዳ ፍጥረት አንድ ሰው የለም አላህ ያልጻፈው ነገር አለ። በመጨረሻ ምን አሉ? ሩፊአት ልአቅላም ያ ስላኒ መጀመሪያ ከመፈጠርህ በፊት ከአምሳ ሺህ ዓመት በፊት አንተ ከመፈጠርህ በፊት ከአምሳ ሺህ ዓመት በፊት ስላንተ የጻፈው ቀለም ተነስተዋል፣ ተሰባብሮ በቃ ድምጥማጡ ወጥቶ ወደ ባህር ተጥለዋል። የለም ቀለሙ። ለምን? በቃ አንድ ጊዜ ጻፈ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ያ ላንተ የተጻፈው ነገር እሱ ነው የሚካሄደው እንጂ አዲስ የሚጻፍ ነገር ላንተ የለም። አዲስ ካልተጻፈ ደግሞ ያኒ ያልተጻፈ ነገር ደግሞ ሊመጣብህ አይችልም። ኢዘን የቁል ሩፊዐት ልአቅላም ያ ስላንተ የሚጽፈው ቀለም እኮ ተነስተዋል። ወጀፈት ሱሑፍ እነዛ ስላንተ የጻፉ ወረቀቶች ደግሞ ደርቀዋል ተዘክተዋል አንድ ነገር ሊጨምርባቸው አይችልም ይሄ ነው ሐዲሱ ባጭሩ እና ጭማቂው ምን ይላል የምትጠይቀው ከሆነ አላህን ጠይቅ የምትፈራ ከሆነ አላህን ፍራ አንድ ነገር ያኒ እርዳታ ከፈለክ አላህ እርዳታ ጠይቅ የሰው ልጅ እንዳንተ ደካማ ነውና ሰዎቹ በሙሉ ቢሰበሰቡ ሊጠቅሙ አይችሉም ሊጎዱሁም አይችሉም አላህ የከተበው ብቻ ነው ይሄ ነው ሐዲሱ በአጠቃላይ ትርጉሙ እሺ ይህ ሐዲስ ነቢያችን ለማን አሉት ለአብዱላህ ኢብኒ አባስ አሁን በእጅ ያለው ታቢዒ هو سيدنا سعيد ابن جبير سعيد ابن جبير واحد من كبار العلماء ومن كبار الأتقياء ومن كبار الربانيين الله يمفروت بزي ألم كتفتروت عنده سعيد ابن جبير يمبالونه كان يقال لا تشون دموش سعيد ابن جبير تلاقوا يا عبد الله بن عباس ተማሪ ነው እና መጀመሪያ سعيد بن جبير كعبد الله بن ابن عباس ትምርት ሲጀምር መጀመሪያ ሐዲስ የቀመሰው የሐዲስ ነበር نعم ይሄን አሁን ያነበብኩላችሁ ሐዲስ اذا استعنت فاستعن بالله واذا سألت فاسأل الله ይሄ መጀመሪያ ሐዲስ የወሰደው كعبد الله بن مسعود بن عباس سعيد بن جبير يهن حديث وسد مالتنا في سنة من السنوات سافر ابن عباس مع علي بن أبي طالب إلى العراق تاريخ الجمر لا تشنغري عبد الله بن عباس كمدينة ودى عراق تسافر عندك وهذه الأيام ابن عباس بزيقزي ابن عباس أينو أور هنوال አይኑ አይነ ስውር ሆኗል ኢብኑ አባስ እድሜው ገፋ ከዛ በኋላ ደሞ አይነ ስውር ሆኗል وعمره وصل الى 50 وزياده كم ሰዓት በላይ ሆነው እድሜው فاراد ان ينقل العلم الذي يحمله الى واحد شاب صغير እንግዲህ ከነቢያችን የተማረው ዒልምና የቁርአን ተፍሲር በሙሉ የፊቅህና የተውሂድ በሙሉ ዒልሙ አሁን አይነ ስውር ስለሆነና እድሜው ደሞ ስለገፋ ይህ ዒልም ላንድ ሰው ላውርሰውና እሱ የትምርትን ነገር ሊቀጥል ነው ስለዚህ አጅሩ ለኔና ለሱ ይሆናል ብሎ አንድ ሰው ለማስተማር ይፈልጋል ኢብኑ አባስ አንድ ሰው ለማስተማር ይፈልጋል ፈጃአ ዋሊድ ሰዒድ يا سعيد بن جبير ابات سعيد بن جبير ازاك زيت النش نبر حصانو ينبروا اباتو متانا فقال يا ابن عباس هذا ولدي يهلي جنونا علمه كان تقال بمول علم ازيه لجي سعيد بن جبير ورزا افسسو ورزا تشانونا يانتن علم تشكمو دمو كانت بوهالا اندي قطل علو اذن كزي عند تلك ام نغر يمنا منوصلو مندنو بتام الله يما يودلت عالم لنغراچو الله يما يودلت عالم على فائده تولدو على فائده يموت عالم لنغراچو علمو تعلمو كسو غا سيقبر ايه በጣም አኒ ኸሳራ የሆነው ዓለም ነው ከነጋላችሁ ወንድሞች እስቲ ልጠይቃችሁ አንድ ሰው 30 አመት ዒልም ይወስዳል ተፍሲር ነው تمام ተውሂድ ነው ፍቅህ ነው ቋንቋ ነው የፈለጉን ዒልም የዲን ዒልም 30 አመት ያህል ክምችቱ በጣም ክምር አድርጎ በጭንቅላቱ ሲሞት ኸሳራ አይደለም ይሄ ነገር ኸሳራ ነው ኸሳራ والله من ما رجع لبت يا الله يسطو علم لتماريوچو يسطي بچنكلاطاچو تقرصو اسو سيموت علمو قطاي سيهون نو تلقو فائدانجي منم نا ابن عباس يقولاتشو راسو نيالم انا يتعلم كنت نقر علمو يجو كتكبر كوكو خسارانو انا تماريوش هم تقولين لاستمراتشو نا علمو اللي قتلا لنا قتا يسعيد بن جبير أبات متعنا لجوني زو اباك علمهن ودى الزهلج أفس سوالو. طيب فأخذه وقال له يا سعيد أول حاجة أريد أن أعلمك مجمّر يا حديث لا استمره مفلقه يا سعيد له نعم يا غلام النبياتشن يا لون نقر السنو ملها لوت إني أعلمك كلمات على لوتم مجمّر يا بسنو مجمّرها له احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده اتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. يهن مجمّر يا ابن عباس ازاي يصفال مكنات ورقته علقي قداو علقي لوحو علقي تمرت لي الفبت سايتشلم بقى بتوبو باجيغونا بلبسو يصفو نبر علي. طيب اندغنا سيقرس دومو اسو لبسو منامن ولو تصفو بس سيقرس كان يكتب في باطن يده بزا بنترو باجو لاي ياو بوسط اجو الله ادلم ياو يجرباو ساهم بزا بنترو اجو بزا يصفال بقى يهلو مولتو ابن عباس يهد يهلو كذا هلا باند ورقات ياسفرو نبر يهن ادرغو نملاچو ينه اهون انيس استمراچو اهون انغدي بقودا ادلم يمصحوت انانته بايجاچو نا بقميساچو ادلم يمصحوت الحمد لله ما شاء الله قلم مولتوال دفتر مولتوال ورقات مولتوال كمبيوتر مولتوال يميصف نو يتاطا انجي يميصافبت ما مولتوال اهون اشي انا اندزي هارغو سعيد بن جبير كمان الموسدة كعبد الله ابن عباس رأسا تمام. على هذا مكث سعيد يتعلم من عبد الله ابن عباس 10 سنوات. تصوروا معي السر بسوست متو سلسا كابزهو عند امسل سوست متو سلسا كان نادلم يالو بسوست متو سلسا سوست شي سدست متو قنات تمارا سويو كعبد الله بن عباس. فبدأ ابن عباس يقول كأسر أمت بهالا ابن عباس من مال جمري إذا جاءت فتوى إياكي كمتا فتوى كمتا تلك إياكي فكه إياكي كمتا يقول اسألوا سعيد بن جبير على طول يسلفوال سعيد بن جبير لكن دو حاونه ويتأو يعني علمنا السن تيقو السو يملسال بلو يعني إجازة ست أو فكار ست أو مالت أو فتوى دي ست. ولذلك إذا ذكر ابن عباس ذكر سعيد بن جبير. سعيد بن جبير يعني يسن حديث كتتكس يبن عباس مالتنا باجروا عن سعيد كالك عن من يمتال كذا ولا عن ابن عباس يمتال كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمتال سلزيه يا نبياتشن علم بمن فسس بابن عباس يا ابن عباس علم دمو بسعيد بن جبير مولا بشن كلاته مولا ومالتنا أبو حنيفة والشافعية وأئمة آخرين بزوء علماء وشن أئمة تمرتات شو كسعيد بن كسعيد بن جبير والسلوت يعني كابن عباس مالتنا. طيب فمات ابن عباس وعندما موته كرر عليه حديث سبحان الله قرما تشوال سيدنا عبد الله بن عباس سيموت يموت ياله سعيد بن جبير تقولون يالنا تقرروا أهم من للونو بلو سوية أبكي يا نبياتشن حديث ولت سوست قزي دقاقمو أستوسو مالتنا احفظ الله احفظك لو اجتمعت الناس كلها أن يضرك ما يضرك يمي الحديث يموت سيدنا عبد الله بن عباس يهن نقر دق ملت مالتنا. طيب هنا ظهر الآن ابن عباس موتى سيد سعيد بن جبير كرر مالتنا أهون تلك نقر تقيني الحجاج بن يوسف يمبالو أمير متى بعراق يا جماعة أمير الحجاج بن يوسف سلسو أنببوتنا بتقام لقر ما تشونه الحجاج يسموه السفاك والسفاح والظالم تبلو يترال اسلام كنو امير نو العراق امير نبر تقلا العراق كوفة يبصر من امير نبر ولكن كان قاتلا سفاكا اجرام ما شاء الله سنت دمنو يفسسو سنت علماء نو يقدلي سنت سونو يفجي انداوم يقال توات تنستو قرس كمبلاتو كسر بيت اندام تقولين لنا انديام تقولتنا بسيف أرغو يقدلوال كذا قرسي بلال السوسي موت بسر بيتو بيتشا متوشي تصور عراق تنشنة جزاقزي يعني اندى قد أروش سبسبنش عراق الزاقزي متوشي يتحسر سوش أغنيو الحجاج بن يوسف سيموت متوشي بسر بيت تغنيونا كذابو هلا نسعى يوتو نسعى وطواتشو ماتنو بتعام تشكنا قدا ينبرو الحجاج بن يوسف نو اهون سعيد بن جبير الله سفلتنو كذي سويو تغنان يمالتنو طيب اهون بزيق زي الحجاج بن يوسف متانا الحجاج مجمر يا كعبان يمتا الحجاج بن يوسف نو بزي توروري تورارغو بإسات أرغو يا كاتلات لاندو تاب صحابي نو عبد الله بن الزبير مبارو السن لما قدل فلقو بقى سنت سو بأستار الكعبة سو يقدلنا كعباون راسوا إسات يا كاتلات عبد الله حجاج بن يوسف نبر صالحوچنا علماوچ بظلم يتجدلوا بحجاج بن يوسف حدث ولا حرج جن عند نجر ميغرماچو نجر لنغراچو حجاج جميع العلماء يا امه محمد علماء بمولو الا عند عالم خلاف يدرج يلم منالوت علماوچو سفح ظالم سفاك قتال كل اسم نو يسطوت اشي اهون الله زند سيقوم بشي يمقطرو بظلم يتجدلوا سوتش لياسقوموت نو حجاج بن يوسف لمن تجدلن بلو لكسوت نو اوكي اهون عند ليلا سو لام طلعچو نني جن امنوت اهون يملو نجر كلام مناچوت راسو كسلمنا لياسوطاچو يچلال اشي حجاج سمتاچو اصل حجاج اوكي اهون ليلا سولان طالاچو عند سو الله امست وقتو بمسجد نو ميسجدو بي امتو حج نو ميارغو عمره بي امتو ولت غزي عمره نو ميادر صوم سنيونا حموس يالو سنوات بمولو نو ميصومو علمي علمال من يما يقراو نغير يلم سويو بس عندي تنش نغير عللچو اسوا مندنچ عصر كسجده بوحالا امام مسجد نو امام هونو عصر كسجده بوحالا ود بيتو يهدنا بيتو بزو سوچ يمطالو ورفا يادرغالو اسو كتاب كفتو يكشفال تغبابان وندموچ يكشفال مات نو عند الست متانا عند نجر بكتابو عيتو وين بمصفحة منامن أدرجو أهون أنتي سوست لجوش للتولدينن نش جن عندو لج ياو وداو نه لموتنا وهلا تونجن ليادجناو أبشري لا تال للا سوي متانا أنت سوية إلى والنعم لمن دناو أنت يولد كولج يولد كولج اهون يمتولد ولج እገሬ በለው ስሙና ከዛ በኋላ አንተ አታሳድገውም ሌላ ሰው ነው የሚያሳድገው ስለዚህ ዝም ብለህ ስጠው ምክንያቱም እኔ በጀርባ አንድ ወንድ እያየሁ ነኝ ይሄን በጀርባ ያለው ልጅ ይወለዳል ከዛ በኋላ እገሌ በመካ ነው ማሳድገው ሲልህ ዝም ብለህ ስጠው ልጁ በመካ ነው የሚያድገው በመካ አድጎ ደግሞ እዛ ነው የሚቀበረው ይለዋል ምን ያየ ነው ኪታብ ያየ ይከሽፋል ይባላል አሁን ዑለማዎቹ ምን አሉ ከሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ይሁን ሁሉ ሰው የፈጀ ይህ ሰውየው ጥሩ ሰው የሆነው የሚጾም የሚሰግድና በጣም ጥሩ የሆነው እሱ ይብሳል አሉ እንዴት ይብሳል ሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ካፍር ነው ያለው ሰው ያለው ዓለም የለም ዛልም ነው ገዳይ ነው ሰፋክ ነው ሰፋህ ነው ካፍር ነው ከእስልምና ወጣ ነው ግን ያለው አንድ ሰው የለም ይህ ሰውየው ግን በዛ ባደረጋት ድርጊት ኪታብ አርጎ የከሸፈው علم الغيب የሚናገር على طول ከእስልምና ወጣና ይህ ሰውየው በጀሃነም ገብቶ አይወጣም ሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ግን ይሁን ሁሉ ስራ ሰርቶ ከፈለገ አላህ አፉ ሊለው ነው ከፈለገ ደግሞ በጀሃነም ስንት ሺህ አመት ተቀጥቶ ወደ ጀና ሊሄድ ነው እባካችሁ ወንድሞ ተረዱልኝ ይሄ ነገር እኔ ያልተረዳው እስቲ አልተረዳሁም በሉኝ እስቲ ዛሬ እውነቴ ነው ዝም ብዬ ሙሐደራ ላደርግ አትተውኝ እጃችሁ አንሱ እስቲ ለምን በሉኝ እንዴት ሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ከመቶ ሺህ በላይ ሰው የገደለና ያሰረ የስንት ዑለማዎች ደም ያፈሰሰ ያኒ ካዕባን በእሳት ያቃጠለ ይህ ሰውየው ሙስሊም ተብሎ ተቀጥቶ ወደ ጀና ሲገባ ህይወቱን በሙሉ በሐጅና በዑምራ በሰላት በዘካት በጽያም ያሳለፈ አንድ ትንሽ ስህተት አድርገህ ብሎ ካፍር ተብሎ ጀሃነም ገብቶ አይወጣም ተመልከቱ ወንድሞች እባካችሁ እባካችሁ ዛሬ ማይክ እስቲ አንሱና ለአምስት ደቂቃ በዚህ እንጫወት ለምን መሰላችሁ ስንት ሰዎች አሉ በአገራችን በኢትዮጵያ እጅህን ሰጥታቸው አይናከሱም ጠባያቸው ዲናቸው ቸርነታቸው ምን ልበላችሁ በቃ የፈለገውን ነገር ብታመጣ መቶ በመቶ የምትሰጣቸው ሰዎች ናቸው ግን የጀሃነም ሰዎች ናቸው ለምን አንዳንድ ሽርክ ስለሚያደርጉ አንዳንድ ደግሞ አሉ ፈላጭ ቆራጭ የሆኑ በዝሙት የሚውሉ በስርቅ በሌብነት የሚውሉ በምን ልበላችሁ በሰካራምነት የሚውሉ የሚያድሩ እነዚህ ደግሞ ሲሞቱ ተቀጥቶ ወደ ጀና ነው ይባላል እባካችሁ ስለዚህ እስቲ አውሩ ምን አይነት ነገር ነው ይሄ ነገር እውነት ነው ይሄ ነገር طيب እንደዚህ ከሆነማ ብዙ ሰው ጠፋ አረ ብዙ ሰው ጠፋ ምንድነው አንዷ ምንድነው ያለች ምንድነው ያለ አው አረ እቺ ደሞ ዝም ብላ ታለቅሳለች ምናምን የማያስለቅስ ነው የሚያስለቅሳት አሉ ይገባቸው አለባባለ እቺ ደሞ ዝም ብላ የማያስለቅስ ነው የሚያስለቅሳት አሉ ምንድነው ይሄ ነው ሲሉ ልጅዋ ሙተዋል ልጅዋ ሙተዋል ብላ ታለቅሳለች ይላሉ طيب لجوا موتو كلا كلا كلا لقسش من سيሆን ነው የምታለቅሰው ከነጋላችሁ ምሳሌ ነው በትግርኛ እንደዚህ ይላሉ ይቺ ደግሞ ዝም ብላ ታለቅሳለች እንዴ ነጋ እንደዚህ ይላሉ አረ ምን ሆና ነው የምታለቅሰው ሲሉ አረ ልጄ ሙተዋል ብላ ታለቅሳለች ይላሉ ስለዚህ ምንድነው እንግዲህ መቼ ታልቅስ ልጅዋ ሲሞት ያላለቀሰችው እኛ ደግሞ አሁን ይህ የማያስለቅስ ከሆነ ምን ያስለቅስ እንግዲህ ሌላ ሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ይሁን ሁሉ ስራ ሰርቶ ሙስሊም ነው የሰውየው አንድ ጊዜ ወይም ሳምንት ቢሆንም መጽሐፍ እየከሸፈ ይህን ነገር አላህ ብቻ የሚያውቀው ነገር ከተናገረ በዛ ከሞተ አለ ተውባ ከሞተ ጀሃነም ውስጥ ገብቶ ከነ አቡ ጃህል ከነ ፊርዖን ገብቶ አይወጣም መልእክቱ ምንድን ነው ማን ይነግረኛል አሁን የጮህኩበትና ብዙ ደጋግሜ ስትረስ ያደረኩት መልእክቱ ምንድን ነው መልእክቱ ውስጥ ንገሩኝ ምን ለማለት ነው የፈለግኩት ዝም ብሎ ነው ወይስ ያስፈራል ጠንካራ ነው ወይስ ለስላሳ ነው مناجر ياسفل قال سلازي ويس أن أسفل قال ما يكفري إنه توش إن الزيه أحباش يميبالو يعني وندمو تشاتش نبرو تلك ستت بمساساتات شو النازنة لن بتأمنوا من النازنو مكنياتهم يعقيدا قد دايس لهون ستتات شو زموت بيابزو لبنت بيابزو ربا بيبلو باقريتو بمولو يكو مارنتن بيزرقو منم النبرم لكن الله بعرشو عدل لم يسيلو كتا كسلم الناس لم يسوى تاتشو النازن اللب بتعام النازن اللب لزيهنو انقدي درقي تاتشو يعني تلقنو تنش عدل لم يمسلال تنش الناس هون سنقامت من دنو حجاج ألم ينكتك أتنا بزوان جلي هذا الرقي يعني سو سل حجاج سيف سما بيتشا يكفو نبر يهجنا سيقبا عند سو دمو الله بعرشاد اللم يالو يالي يبسال يهنون قديم يالنا قرين يالو إشي نكتل إذن الحجاج بن يوسف يهن أين السيهون كان هناك قائد قوات اسمه عبد الله ابن الأشعث بحجاج ابن يوسف جيزي حجاج يميودادر عند جنرال نبر حجاج يميودادر عند يطور مري نبر عبد الله ابن الأشعث يميبالو مجاهد كبير أهون حجاج كأنا بسو كأنا مكنياتهم بوتاون دايوس دلت يكأنا نبر أهون يطور مري وتلوك يطور مري حجاج نو كسبة في كسبة تاجلو هذا عبد الله بن أشعث يمبالونه تلقى أورمرينا وصدمه أهون كأن لتنا من أدرج حجاج كفاته تملكتون قدي لزي عبد الله بن أشعث قد ما جنبار ودت أورنت بزي ب ب بتشينا بهند يميجنيو قد ما جنبار إنداوم بزا ببردو سنتسو يميموت بز ودزالكوا تقبلن أهون كو عندن دي جنرال وش كون دزيها رجالو يعني عند سو كترت روت ويم كل ودروت قد ما جنبار بتورنتي لكتنا إذا إبابي ملابت منام إنسسا ملابت أوري ملابتنا كتا يعني كتا دمي موت إزاي لكتال يهدو محجاج دزي هذا الرجل ككفاته عنده يهنو لكن عبد الله بن أشعث يعني نك أبتنا من هذا الرجل الشي بلو ودزاق قد ما جنبار سيهد بمحكلو وتدرج سبسبو يا عبد يا حجاج بن يوسف انصار وتا يا راسونتن بودن تغنت الا معناتنو تغنطلو اني حجاج بن يوسفن التاززم بلو يا راس وتا درارغنا يا راسو منغست اوجه معناتنو طيب فتمرد ابن الاشعث وكون جيشا كبيرا وانضم اليه خلق كثير بزو حزب دمو كسو قا تتقى لمن تتقى عبد الله بن أشعث ودو أدلم حجاج بمطلاتنو حجاج سوف جي هون عبد الله متو ودني نوسل هلو تدستو كسو قا هنا مالتنو ومن ضمن الذين انضموا ثلاثة كبار العلماء كنزا هزبوش ود عبد الله بن أشعث يتتقى سوست علماش نبرو عندو سعيد بن جبير نبر تاريخو تملكتو بتام ياسلك سال يدا بتام دمو انتني لال يغرمال سعيد بن جبير الان مع مين مع عبد الله بن اشعث تطقتو ولتنيا وتادر تكفته مالتنا وزا فوقعت المعركه اهون طرنت كبات طرنت تكفته بماننا بمان مهكل بحجاج بن يوسفنا بعبد الله بن اشعث يمبالو يطرمري بهولتهم تلك طرنت تكفته ان طرنته اسكهون درس اندزي تايتو ياكم سو بمولو موته تابعين وصحابين وصالحين ناتشو علماء ناتشو من ناتشو حتى يات أورنت من بلو تسيمة سمسط قلتنا معركة الجماجم بلو سمسطت أهون معركة الجماجم يميلو بتاريك كاياتشو بعبد الله بن أشعثنا بحجاج بن يوسف يتقنيو معركة من مالتنو معركة الجماجم جماجم مالت برين مالتنو راس برين يراسات شنش انقلات اشنيازي برين السنو من مالتنو بزوج انقلات يتقرط ابتنا بزوج انقلات يتفابت معركة نو ينقر طرنتنو معركة الجماجم يعني بزو راس يتقرط ابتنا بزو هوت يالك ابت طرنتنو بزيه قزيه النزي سوست علماء وشو سعيد بن جبير النا المطرف يميبالو أندونو أندونو الشعب يميبالو النزي سوستو ششو النا كتورنتو ششتو تأفو مالتنو مكناتهم عبد الله بن أشعث تشنفي حجاج أشنفنا مكناتهم حجاج بزوشي والتدرو تنبروتنا ببزات كهيدو بكا تورنتو سيكفات سوست كان كي تورنتو كذا عبد الله بن أشعث تجدل تورنتو يعني يسو تورنتو متشنفونا النزه سوست علماء تششو مالتنا هنا تحصل مصيبة كبيرة وذلك أرسل عبد الملك بن مروان رسالة إلى الحجاج أهون حجاج بن يوسف يا عبد الملك بن مروان أقرقجينو وأنه أمير المؤمنين بسوريا ويعلو بدمشق حجاج بن يوسف يسوي أقرقجينو يتالي بعراق ويعلو أهون عبد الله بن مروان أنتنو عبد الملك بن مروان ود حجاج ملكت لكنا منالو تقلال لا كنيا مسمر وقتو كعبد الله بن أشعث هونو يتواقونا بيجيه إسر بيت يقبو ياسر كاتشو نايتماركو هلو عند تياك طيقاتشو يهن تياك كملسو نسابلاتشو يهن تياك كالملسو دمو كتا أنغوتاتشو انكوراتاتشو إلال قلتنا واندموش يعني الآن حجاج بن يوسف الشنفي ببزو موتهم يكترو بمركونيا تاسرو بإجوني اللو أهون تإزاز متعلت كتلوك أمير من إلال عند باند إسر بيتي قبو عند باند تأيكاتشو أنت فلان بله تأيكنا إنيا من فلقو ملسك ستاه نسعنه بله لكاكو إنيا من فلقو ملسك ستاه دمو بزو أتتأبك عند دكيك أما تتأبك عند جلاد أمتا يميكورت راسي يميكورت بنتنو فيتيلا سوس أراتا سكمتنا أنغتو بيشا قرة طويلة الشبلو الحجاج من يوسف جمّر وبزيه قزي خرج عن طاعته وانضم إلى ابن أشعث فقبض عليه نعم أهن يهن نقر لما تأيك أنتن على مالتنا وظل سعيد هاربا سيدنا سعيد بزيه قزي ششتون يالو أسره لت أمت تأفى يتن دال لأي تاوكم سعيد من جبير أسره لت أمت تأفى مالتنا كعراق تأفى ولا ننسى بزيد مو أن نقر ما ساسي اللبن سويو أقبثو يعني إدميو سلاسة أمست أمت نبر سعيد من جبير أقبثو إرقوز هنا سيتو ميستو إرقوز هنا نو تتواتي هدي إرقوز نبرتشنا ششتو تأفى أسره لت أمت تأفى مالتنا أوكي حجاج بدأ يستقبل أسرة أهون حجاج كان نزا أسرون يوش إياوتا إتأيكا تشوات إياك أو من دنوتا قال لاتشو من علي أنت كافر أم مؤمن لهال سبحان الله العظيم أنا كافر كالك نزا إتوهال أنا مؤمن كالك أنغتي كورتوال ينو تئزازي متقلت يقول فإذا أقر أنه كافر نعم بخروجه عن طاعتنا اتركه يعني انت كعبد الله ابن اشعث متقاته كافرنا هو اسم مؤمن لوال احنا ما مؤمنين لكن كعبد الله يتتقاه تقن مع صيانه كالي انقطو يكور طوال كافرنا كالي توال ماتنا شوف انديت من اينة يبدت اياك انو ينقر ان حجاج ابن يوسف تته ود عبد الله بن أشعث تتأقته يتوقع سونا هذا اللب أو كافرنا مسلمي لوال ካፍር ነኝ ካለ ይተዋል ነጻ ይዋል ሙእሚን ነኝ ካለ ይገድለዋል ይሄ ነው በርትዛዙ አሁን ጀመረ ጃአ واحد عنده አመጣና ከስጅን ودخل واحد قال له انت كافر قالوا قال نعم انا كافر هيقال انقدي سويو قال اتركوه خلاص نصالوتنا ود بيته يده جاء واحد اخر ليلى متى قال على اي دين انت دينه يمان دين نو قالوا قال على دين ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اني يا نبي الله ابراهيم عليه السلام ملا يسن من قد جاي مكتلو دين نو يالني عليه فقال اقطع راسه مكناتهم يا نبي الله ابراهيم دين يمان دين نو وندموج يا محمد صلى الله عليه وسلم دين نو يعني بليلا انغاغر اني مؤمن نني عليه انديوم ديني يا محمدنا يا ابراهيم عليه السلام يهلتم نو عليه راسون قرطوا تعالنا قرطوا مؤمن نس لالكو نو قرطوا راسه جاء اخر ثالثا متى فقال له على اي دين انت انت يتنياو نو دينه قالوا قال على دين ابو يوسف على دين ابوك يوسف يا اباته انغدي حجاج ما نو اسمه الحجاج ابن يوسف نو اباته يوسف نو اهو سو يوم اتانا من عليه اني قالوا او يا اباته دين يا اباته دين نو يديني قالوا فقال الحجاج صدقت كان سواما قواما ابويا كان سواما قواما قالوا او انته نو اباته كو يومي صومنا يمي سجد سو كو نبروا يسو ديننا قالوا او توت عليه توت ما اتمو لكن الرجل يقلد نو ياشوفه نو اندزي قالوا الرجل هذا يا اباته دين نو يالني قالوا قال يا اخي يا حجاج قالوا كان بفيت ينبروا سو ديني يا محمد النا يا ابراهيم عليه السلام دين نو حنيفا مسلما وما كان من المشركين سله قد الكو اني يا اباته دين نو يالني سل تو يعني ماركني قالوا نا انقدي من مالت نوالو ثم قال اندقنا قطلو من على سويو والله يالو اني يا اباته دين نيالن سلكوالو والله ان ابوك اباته هلو لو لم يكن عليه ذنب للا ذنبنا للا وانجل باينرو الا تربيتك نعم لكفاه ذنبا ان يدخل النار اباته ليلا وانجل باينرو انتن بيتشا ما صدقوا راسو جهنم يمياسغبا درغيت يادرغوا اباته قالوا فقال اقطعوا راسه فقطعوا راسه غباچو يهن نجر اب يا اباته دينو قالوا نا دس بلوت نبر حجاج كذا تمرلو سو منالو انت غبي قالوا موني حجاج اباته كو لانته لان انتن يا صدقه بيتشا بزي بيتشا بمرمرنا الله زند بيقربكو اسو بيتشا جهنم يسغباو نو انتني اسدغ ابات من تطبقوا الله له يسو دين ادلم يالني ني اندي انتني اسدغكو بتام مطفو سورو منام بلو اباتن تسدبلتنا غدلو تالنا تجدل معناتنو فدخل شاب اهون امستنياو سو عند وطات غبانا فقال احد حاشيه الحجاج يا حجاج ابن يوسف والتدرش قالوا ادلم النسو من علوت هذا من تلامذه سعيد بن جبير قالوا الحجاج كونوا ارى هون ما تنكر سو اغني يا حجاج قالوا نعم مندنو يهكو يا سعيد بن جبير تماري كونوا قالوا فقال له الحجاج انت من تلامذه الضال المضل سعيد يا طفو سو يطايات افانا بتام يترجم سعيد يمبالو يسو تمارينا حالو قال لا اعرفه انت متلو طفونا سو يطفانا ضالي هونو سعيد اني على قومالو قال كيف يمن تمارينا هنجده انت قالو قال انا من تلامذه الشيخ المصلح الفاضل العالم الكبير سعيد بن جبير قالو بشك انا بتام تقطانا قال لا احصدنكم حصدا انت يا سعيد بن جبير تمارينا اولو انقدي لاجداچو نني قالو تملكتوس حجاج من يلو الله تماريو እጭት አድርጌ በቃ እህል እንደሚታጨድ ላጭዳችሁ ነኝ አለው። قال الشاب انت تحصد انت اجد አለው። والله يزرع الله ደሞ ሌላ አትክልት ሊያበቅል ነው። انت አትክልትን ትቆርታለህ الله በዚህ ደሞ ያበቅላለሁ። እኔ ብትገለኝ የኔ አልፍ ሺ الله ሊተካነው አለው። نعم قال اقتلوه عليه بشكن حجاج بن يوسف قدروا تالي فقتل يجي نغغر بيتشا بمنغرو بنناغرو قدروا بعد يقولاچ حجاج بن يوسف من اين سو مهونون ياوقاچو نو اهو من اللي ياسجدلو سو يو انت يا سعيد جبير تماري نه او يا سعيد جبير تماري نو كوسو اوا لو انغدي لاچداچو نني انتنا شيخه لاچداچو نني والله انت بتتاچدن الله دومو ليلا يبقلالالو من يمياسجدلالو يي نغر اونتو نو انت بتجدلن ليلا دومو الله يبقلالالو جدلو تالنا جدلو. فقال الحجاج اين العلماء الثلاثه ان ذي ثلاث علماء تشيتالو انسو نو مفلقوا عليه سعيد والشعبي ومطرف. مطرف يمبالو عالم علش شعبي يمبالو عليه سعيد بن جبير دومو اهون باجاچين يالو انتنو. فمن الوتا الدرچو قبضنا الاثنين الشعبي ومطرف ما مركونيوش ناتشو اسرن اسر بيت نو يالو قالو. اما سعيد ششتوال يت اندال انا قمالوت. طيب اهون سعيد انتنو الشعبي نا مطرف هلتهم بفرد بيت بفرد اقرباچونا كذا هلا انيا كافرنن قالو نصاوطاچو مؤمن نو قالو دومو تجدلاچو الله بلو لحجاج نغرتنا. حجاج من قال لا اسو امطولني ثلاثهو سعيد بن جبير كالمطا انزي بفردا الناس قرباچونا اسرواچو عليه. سعيد هرب لكن ما ترك شغله ورسالته ششتو بيبرهاو بيغطرو يهده ابن عباس علم يعلمنو. الله اكبر يا اخي بروحو يتفلقي بهيوته يزو يميامطالت حجاج ابن يوسف يفلقه لموت قطات تفردوبتال. لكن يهد بيغطرو بيكتماو راق بلو هيدو لا 12 امات يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم حديثنا قران ابن عباس علمي لا 12 امات استمر مالتنو. طيب يقول سعيد هرب لكن ما ترك شغله ورسالته كون في العراق تلاميذا ثم في المدينة تلاميذا ثم في مكة تلاميذا والآن هو في مكة المكرمة. بزاب عراق راك على قطر يهده يستمرال اندقنا ودى مكة هيدو يستمرال اندقنا ودى مدينة هيدو بمدينة اللي سيبال ودى مكة بمكة اللي سيبال ودى عراق اندزي يالي لا أسره لتقامت سو يستمر نبر. አሁን 12 አመት 35 አመት እድሜው ነው የወጣው። እድሜው ስንት ሆነ ወንድሞች? ሲወጣ ወደ 35 አመት ሆኖ ነበር። አግብቶ ሚስቱ እርጉዝ ሆና ነው የሄደው። አሁን 12 አመት ጠፋና እድሜው 47 ሆነ። 47 አመት ሆነ ማለት ነው። وهو في مكه አሁን በመካ ነው ያለው። خلاص አሁን ካሁን በኋላ በቃ حجاج ابن يوسف بيزن بيقدلني من المقدلني مكنياتهم تقلالا كابن عباس يوسد كوت علم الحمد لله أدرشه والله وقالنا بمكة يستماري. قال لهم سعيد أبلغت علم ابن عباس يا ناس ألأتشو. سبحان الله ابن عباس يستماري انت مرت ودنا انت درسوي او اللهم اشهد اللهم اشهد علي انقدي يتمار كوت علم ودنا انت كدرسي ان انت دمو اندني اتك بلاچو دومو ليلا سو ادرسو انزا سوش دومو ليلا سو يادرسالو الى يوم القيامه يا نبياچن تمرت بابن عباس ارغو بني ادرغو بنانتا ارغو انغدي بتننا الحمد لله علنا ازا مكلاي عرفه يعني ازا قچ باله معناتنو. قالوا نعم اهناك شيء لم ابلغكم يا ناس يا لا درسكوت علم الله تفسير نو فقه نو توحيد نو بلاغه نو استمرتشاتشو الله بك على له خلاص بك انه قالت. قال سأخبركم اخر كلمة سمعتها من ابن عباس يمش ارشا مدم دمياغن عند حديث اللي ولاتشم بچنقلاتاتشو اسقبتاتشو بجوراتشو لاي لك اند حلق الزاس كمتاتشو اند ترسوت مش ارشا مستاتشو حديثي نو بلو من ستاتشو يا حديث ابن عباس يستمارو. ابن عباس دمو كان بياتشن يتماروت لو اجتمعت الجن والإنس أن يضروك لا يضروك، فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله ميلو حديث السومة جرشا استمرت شومارتنو. ثم جاء رجل مدجج بالسلاح أهن قدمت أنجلي أندو سيفنا قرادي والتنا شانجا تاتكو وتدرنو مت أود سعيد، فقال لسعيد أرسلني الحجاج لأحضرك إليه. حجاج نو يلاكن أنت الجهن أسره ود حجاج وسدهن مت أهواله. فقال تلامذته يسون تماريوش منارود شش باكه إنيان تبكها لنا روت أهشش وتدرو إنيان نيزال لنا لوت. فقال سعيد لا لا عليه، يعني إني أهون يمشش انتن ادل ألن لشش لالو أسرع هورت أمتني وششهن يبك أنيال أهون في الربيت قبتش يموت قطعت كونا وسدو اللو يليلا كونا موسدو اللو أهون يبك أنيال لنا إجون ستة ياو تادر سعيد بن جبير أسرو ود حجاج بن يوسف وسدو كان يقات قطعت الوان دموش بتام يسلك سال نقر ونتينو. هناك تساوسال لاتشو هلت علموش كسوغا ششو تاسروال اون حجاج بن يوسف سعيد اندي متانو يمتبقو سوستوم باند اندفرداتشو نو. سعيد تاسرو متا متانا اذا هلت علموش يالوت شعبنا مطرف يالوت اسر بيت اسقبوتنا سوست هونو هون باسر بيتو. هناك حدث حديث عجيب جدا بتام يعني هدهم يبلا نقر تغني الزهلاي. الموقف الأول سوست نقر نو يتغني عن دونيا والي لما دخل سعيد السجن هم بعراق نوك حجاج بن يوسف نو يالو اسربيت سياس قبوت جاء شاب عند وطات ادميو أسره هولت أمت سعيد بن سعيد بن جبير لما يت سوي يقباي وطان بر سوي يقبال سعيد يايال كنزه سوش متو عندي أسره هولت أمت لجنة إناتو هلتهم متونا وده أسر بيت قبتو لسعيد سلام عروت. قال الشاب أنت سعيد لو سبحان الله تملكت قري سعيد بن جبير مبالو أنت نهلو لجوكونو. قال نعم أنا سعيد بن جبير. فقال سعيد وأنت من يا غلام أنت اسمان أنت تسأل لجالو. فقال أنا عمر بن سعيد بن الجبير. الله أكبر لجوكونو ترقزو يهدو تولدو أدقو يعني أسره لتأمتهنو لما جمّريا لجو أباتوني يأينو لما جمّريا أباتو لجوني يأينو أنا عمر بن سعيد بن الجبير. اكفرقو نكرقو تلاقاك أسو بتعمالك أسونا بتعمى اكفرقو ياشتتو نزي لجونو ياشتتو يالك أسي منامن بك أينكسو بك أنزي تساسامو مالتنو. قال نعم. فقال اجلس يا عمر. الله الله الله يا أخي يقر ما شوال أهن ديتنو تأناهن ديتنو تمارها اللهوي انديت يبلهنو تأناهن بزويت أيك نبر لكن لا سامو ألك أسي منا من هلو نقر سيادر قجبل يني لجالو تكمت أن أعلمك كلمة لم تسمعها قبل آهن كمموتي بفيت عند نقر لاستمرهن أننا قجبل لو مجمر يا منا لو. وعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله سبحان الله، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا قد كتبه الله. رفعت الأقلام وجفت القلم. يا بني يهنا قرك ابن عباس يوسد كدنو ابن عباس كربياتشن يوسد حديثنا احفظ الآن أهون حفظوا لو الزاك وشبلو أحفظوا الناش مددو خلاص لو أهون تلك رسالة وننتي أدرسك تالو سبحان الله. كذبها لا. ثم جاءت أم عمر مستو لأسره لتأمت يرسات يتوات مالتنو بنافقوت بتقام بقوقوت يمتأبكات ينبرو قن تاسرو متأنا مستو ناية مستو دمو بالوان أيش مالتنو. طيب التقيا لأول مرة ولآخر مرة لما جمرنا لما جرشا كزينو يتقنعنيو الموقف. نعم أهن يهن نقربت أميسازنال هلتنيا طول الليل ليلتهم بمولو بات سعيد يقرأ قوله تعالى بزال ليت يتسربت ليلت. كان سعيد بن جبير يقرأ قوله سبحانه وتعالى في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يميلوا آية ليلتهم بمولو بصلاة إيدقاقمي السنسي قرأ الدرمالتنا. فلما رأى السجان أهن سعيد بن جبير على أكسال من لمن يقل أكسال كاسرة ولتأمت بهالا لجو أي مستون أي بنافقوتنا بقوقوت يمتبك أجو ينبرو أي أجو أهن على أكسي مستو لكن دا غرفة هيدا إنبواء على أكسي لجو عمر بتأم على أكسنا. فلما رأى السجان السجان مالت من دنو يسر بيتو تأباك ينبرو والتادر بكى بكى المرن ين القصص ياي راسو وتدرو يعني انتو اسر بيتو متبك راسو علق اسمالتنو. طيب وبكاء وبكاء امراه نعم يقول لمن دنو علق اسكوالو. قال سعيد للسجان لماذا تبكي الو؟ قال لما حصل لما حصل لك يا سعيد كاسره لت امت طفته لجس ايتس التالكس مستهن ايتس التالكس مستهدمو انتن ايتا ستالكس لجي دمو انتن ايتو سيالكس اكو يسلك سالكو التاق سالين يالو. قال سعيد ألم يبلغك والله يا سعيد قد يكون يقر مالكو اهون دمو لسجانو من هلو يا سجان هلو كجبل كجبل هلو اندي لم انت لك سال هلو اندي ان انت اسازدون يكون مالك سو اشي تقمت على هنا تقمت. ألم يبلغك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا نبيعكن حديث هل درسها من دنو له لو اجتمعت الناس أن يضروك لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله وإذا أرادوا أن ينفعوك لم ينفعوك فاسأل الله واستعن بالله جفت الأقلام وطوية الصحب يا حديث دمو للسلم واستمروا حفظوا له يهن كحفز كهوة بمولو بس عدان ومتاسلفوا يقولوا يهن دقر واستمروا. ثم قال له يا سجان ألا أعلمك بكلمات بلو يهن نجر استمروا مالتنا. فاندقنا دمو من قالوا أنت يسجان لو أنت يسربت والتادر ليلة دمو لا استمرها لو أو من دنو قالوا. قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. من نجر تقنيكو الله كتبوكو عند سو مرفي ارغو اندزي بقو ده لاي تنش نكاب يارغكو الله يصفو كنو قالو مالتنو. وفي اخر الليل بمجرش ليليتو يزي ليليت مجرش ياتي السجان ويسال الثلاثه اهون سجانو متانا تباكاچو علاچو اهون حجاج ابن يوسف يميطيقاچو طياقه يهنو يه مستير نو كني اند سطوتا وسدوت علاچو أنت كافر أو مسلم اللي له نواله أجري تقول جنا ك ودفر دبيت كم كربات شو يهنت ياك أوك وثمارتنا أنت كافر أو مسلم اللي هلنا أجري مرسوم رت والات شو. قال سعيد يعني مل سال لواله عند جنا منالو سجانو منالو لأن لسوست منالات شو سموستي علات شو ننت سوست علماء شو أهون يعني حجاج بن يوسف بميادر قوي اللو مطفو سرا سنت علموش سنت دمي يافسسي سنت مطفو سرا يسرا بزي سراو كافر نو مسلم نو بلو تأيك أتشو مجمرا من على سعيد لا نكفره علي يفلقون سرا بسرا يميا كفر نقرس كمي سرا درس حجاج بن يوسف مسلم نو لكن عاصي نوالو. وهذا هو الذي ذهب إليه العلماء ونتون أولم سعيد بن جبير علماء شبه مولو حجاج بن يوسف يهنه لسرا يسرى كافر أدلم لكن فاسق فاجر ظالم نواله. طيب في الصباح دفعوه الثلاثة إلى الحجاج تمام أهن سوستم علماء شبههن ود حجاج كربوا مالتنا. فسأل الشعبي مجمرا شعبي مبالو عالم حجاج بن يوسف تأيقوا يا شعبي يالو أنت كافر أم مؤمن له؟ نبزي النزيع ولا ماش ناتشو؟ عندك الملسنا نصعب له ثالث. كافر مع العالم مؤمن مع العالم. بل لك على رجوم الملسنا نصعب دميوت أرجو شلوكنا هدي. فسأل المطرف يا مطرف أنت كافر أم مؤمن له ثم عند نجر علينا نصا بلاچو قالوا علماؤهم قالوا نصا يميلاچو يالو قالوا الحجاج بن يوسف لنذا هلت علماء نصا يالاچو يعني ماننياوم نجر ملسو نصا يالاچو لسعيد بن جبير ادل لمستت نواله سعيد بن جبير دومو اندسو نديلونا انديلنا نصا انديلو يفلقال لكن سعيد لا سعيد قلص نو مناغرو الحجاج يعفو الاثنين ليمهد على سعيد يقول كلمات ترضيه يعني السوم يفلقوا هون حجاج بن يوسف السودس يميلوا نجر دي مرسلتنا يفلقوا سعيد بن جبير هنا نجر اقم ولت تناغرو موتنا يفلقوا السوق. طيب جاء دور سعيد اهون سعيد اللي طيقنا فقال له الحجاج تملكتك نجا تكتاتلو ما اسمك الو اسمه من نو الو حجاج فقال انا سعيد بن جبير الو فقال الحجاج بل انت شقي ابن كسير الو تملكتون انصار سعيد ابن جبير سعيد مالت سعيد نو تاقالاچو جبير مالت دومو يتتقنه يتستكاكله مالت نو حجاج قلنا له لا انت شقي يا سعيد انصار مالت نو انت شقي ابن كسير انت يتتقنه سعيد ادلهم انت يتسبب برك شقينه انت الو قال سعيد شوف يا سعيد ملس تملكته اي بشكم اي نعددم لطياقو لك ملس يسطوال عالم نونا قال سعيد امي اعلم منك حين سمتني سعيد انت شقي ابن كسير تلنياله جن اناتي نو متاوقو اناتي ستولدني سعيد ابن جبير عليكين انت دمو ابن كسير تلنياله اندفلك ارق جن سلن يمياقو جن اناتي نه چالو. طيب كذا بهلا قال الحجاج شقيت وشقيت شقيت وشقيت وشقيت امك انت ننته اشقيانا تشو على تشو كذا سعيد بن علو والله يا حجاج علو انما الشقي هو من اهل النار فهل اطلعت الغيب شقيكو شقي يجهنب سوكونو اهون انت يعني يتدبقوا نجر غيبيات الله يدبقوا نجر كفته ايته نو يجهنب سوش ناتشو يمتلن ما نجره يكو يا الله مستر بتشاكو نو علو مكناتهم شقي يجهنب سونو اتاقوتهم يعني بقرآن يالو فريق في السعير وفريق في فريق في الجنة وفريق في السعير نا اشقياء يجهنب سوش ناتشو سلازي شقي قالوا انت نا اناتش اشقياء ناتشو سلو والله انقديه الله يمياوقو اوقالهو كالك يراسه قداي نو جن انيا شقي مهوناتشن ما نمسو اياقم الو قال سعيد قال الحجاج لماذا فررت منا 12 سنه لمن دنو اسرا ولت امت كنيا ششته هيت قالو قال سعيد اقول لك ما قاله موسى في القران اني ملسي موسى لا الله موسى بالقران يالو اسنو مملسله الو فقال سعيد ففررت منك ففررت منكم نعم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وعلما سيدنا موسى عند سو سلاجدله كفرعون ششتو ادلم هدو اني دومو كان كنا انتفرتش ششتش اسره له تام تدبكو كان تالو نعم طيب فقال الحجاج اكافر انت ام مؤمن اهنت يا كمتا يا سعيد يا شقي انت كافر نه مؤمن نوالو قال سعيد ما كفرت منذ اسلمت سبحان الله نزه له علماءك بانداند قالات ارغو المهم نصا وتو سعيد جن لا عليه ما كفرت منذ اسلمت اسلام كونك بهالا عند دقيقه كفر يا لاقمالو قال الحجاج الآن تؤمن يا فاسق يا منافق لأقتلنك اليوم شر قتلة أنت منافق أنت كافر زاري انديت يمثل أقل هذا النوم قدلها له قال سعيد إذن أصابت أمي انقديه الناتي أنتنيا مهنوان أو وكوالي قال لماذا قال حين سمتني سعيد سعيد بلا نو يسمت انت سعيد بلا نو اسم يا وطاشلنينا سعيد معناته كو يجنا سو كونو انت كجدلكن الحمد لله يجنا سو مهون كنا رغاغتكنا اناتي سعيد يالتش انغدي اونتوا نو الو ثم قال سأرافق دمك جدلكن يالو يت يمغبا مسلحال حمزه بن عبد المطلب مصعب بن عمير ابو بكر بن الصديق الناس يغبط بوتا كون سغبا الو قال الحجاج كيف ترافق سيد الشهداء وكيف ترافق ابو بكر وعمر الو قال سعيد قال صلى الله عليه وسلم خير الشهداء حمزه تلقوا شهيدك حمزه نو الو ورجل قال كلمه صدق عند سلطان جائر ولتنيا تلقوا شهيد دمو እንዳንተ መሰለ መጥፎ መሪና ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ መሪ እሱ ቆም በሱ ዘንድ ቆም ደሞ ወነት የተናገረ ዓለም ደሞ እንደ ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ስላሉ ነቢያችን እኔ ደሞ ልክህን ሰጠሁት ወገባው ላይ ገባችሁ የነገር ናም ነቢያችን ምን አሉ خير الشهداء حمزه تلقوا شهيد حمزه ነው አሉ ሁለተኛ አለው ግን ትልቁ ሸሂድን ባለው ሌላ ሁለተኛ አለ رجل قال كلمه صدق عند سلطان جائر ባንድ ትልቅ መሪ መጥፎ መሪ ገዳይ ሆነ ደም የሚያፈስና አላህ የማይፈራ መሪ እሱ ዘንድ ቆሞ ወነት የተናገረ ዓለም ደሞ እንደ ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ስላለ እኔ ብትገለኛ ሁን ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ የገባበት ጀና ነው ምገባለው قال الحجاج والله لا ابدلنك بدنياك نارا تلظى አሁን በዚህ በአዱንያ የአዱንያ ምትክ ምንድነው የሚሰጠህ ታቃለ نارن تلظى جهنم ነው ማስገባህለው قال سعيد لو اعلم ذلك انت جهنم የምታስገባ መሆንከን ካመንኩ ካወቅኩማ لاخذتك الها لعبدتك يعني انت عند اله اجزه ነበር قال لو اعلم ذلك لاتخذتك الها واعبدك انت جهنم متسغبا مهونكن كاوكما انت نغزا نبر لمن الله نغزا له الو مكنيات اسو من الو لا ابدلنك بدنياك جهنم لذا الو طيب قال سعيد اهون ايمان فانتانو يا حجاج نو قال الحجاج ما رايك انري سيدنا علي بن معاويه تلك طرونه تكهيدو نبالو نعم انت بمعاويهنا بنتنو بمعاويهنا بعلي يتدرجوا فتنانا طرونه من تعالله انت استايته مندنو قالو قال سعيد تلك فتنه نجى الله ايدينا نعم فلننقي منها السنتنا الله سبحانه وتعالى اجاچن كذا نصايا وطالن እኛ ደሞ አሁን ምላሳችን ነጻና ወጣለን የማውቀው ነገር የለኝም الله اعلم አለው قال الحجاج فما رايك فيا ስለኔ ምን ትላለህ አለው አሁን እንግዲህ ትልቅ ጥያቄ መጣ ስለ حجاج ابن يوسف ምን ትላለህ ስለኔ አስተያየትህ ምንድነው አለው እንግዲህ አንተ ጥሩ ነህ አንተ መልካም ነህ እንዲለው ነው የሚፈልገው قال سعيد انت اعلم بنفسك انت سلا راسه انت نو متاقون جي نمنا ساوقني قالو قال بل تقول جديتا مالت اللبهالو قال سعيد اذا يسوك قالكما دسايلهم تسقى ياله تبساچ الله يغودحل يكفحالالو اني زم مالت يشالال اني قالكو جن ايطمهم مطفوت سمالك اني قالو فقال بل تقول بنالو كذا بهالا منالو يا حجاجالو انت مسرف في الدماء بحق انا بحق يا رهونه يبزو سوت علماء انا بزوز دم يفسسك مجرم نهالو قتلت الابرياء نصا يهونوا على حق يجدلكاتشو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا اهون عند الله من اراقه دم مؤمن واحد نبياتك صلى الله عليه وسلم الدنيا بمولو فرسرس بلا بقى بتطفى يشالال ياند مؤمن دم تبتا على حق بفس يعني يا انتو يكبدال النبياتين قالوا انت جن بمؤمن دم يتچاوتك سنت شو سنت شي سو يقدرك سو عدل لهم قالوا فغضب الحجاج بطعن تقطع اندزي كنا يالكهالو اني كو اتطيقن كطيقكن جن اونتنا مناغرو اونتو دومو انت ايواطلهم الكوكو. فغضب حجاج ويقول والله لا اقتلنك اليوم شر قتله اختر لنفسك القتله. اهون بقى ساعته درسه مطفو اغدادل نو مجدله الو حجاج انا انديت ندمجدله انت مرط الو حجاج كونو ميلو يا سعيد انديت ندمجدله انت مرط لكن مطفو اغدادل نو مجدله الو. قال سعيد بل انت اختار ذلك فوالله لا يقتلنك الله بقتلي 100 قتلا انت مرط انجي انت لم انين لمجدل يفلكوا او انجدي انديت نمتجدلني مرط لكن والله كجدلكن تقيت قوي تقيت قنجي بزو اتقويم الله لجدله نو بني مموت الله لجدله نو جدلني له. فيقول الحجاج اقتلوه عليه خلاص جدلوا تعالنا يا سيف يا زو سوا متانا كذا بنتنو منطف ادرجلت نطع يبالال عند سو لمجدل كفلق حجاج من هذا الرجال تلقوا بلاستيك يا متانا دمو اذا ندي رغف بلو نو እዛ አመጣና እዛ አስቆመው ከዛ በኋላ ሰያፉ ሰይፍ ይዞ የመጣው ትልቁ እንትኑ መጣና ሰይፉ ይዞ በቃ ግደለው አለውና ለመግደል ብሎ እንደዚህ ሲል فيتوجه سعيد نعم فقال له شويه له عند ጊዜ ቆያ له فيقول الحجاب اقتلوه. فيتوجه سعيد سعيد ابن ابن ابن جبير اهون ليجدل አይደለም ወደ ቂብላ ፊት ወደረገ. شوف علمك ونو ودك إبلا في تواد الرقنا ويضع الجلاد السيف على رقبه سعيد. آهون سيقدلو من دنو ميارقو تاك الله شو اند زمب لا يقدلو مجمّريا سيفو بانغتو لا ياسك أمتوال اندج أمتك ونو يعني تككلان أمتات انديمتا بانغتو لا ياسك أمتونا كذا كفارغو سيفو اندك زياوتك والنا راسو بهولتي كفلو المعتنو. آهون لقدلو سيل سعيد انتنو جلادو سيفو امتنا بسعيد انغت لاي بجرباو معناتنو بسعيد انغت لاي اسقمطاونا جنا سانساو سعيد من ادرغه ود قبلة فيتو ادرغنا كذا حجاج بن يوسف منالو يعني السيف على رقبته سعيد ويقول ان ود قبلة فيتو ادرغنا مناله اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. يعني كو بتعم تلك شهادة كونو يعني ودك إبلا في تيادرق شهادة إيتك أبابلكو إيامتكونا ينالي. أهم بشك حجاج منالي الحجاج وجهوه إلى قبلة النصارى واليهود تأمززو تالي ودك إبلا دلن في تيادرق ولا فيتو ودك إبلا ودنتن ودنصارى وديهود كبلا وليلا كبلا درقو تالي. فيقول سعيد كذات أمززو تنا ከቂብላው ለቂብላ ጀርባው ሰጠው ቂብላ ወደ ሌላ አደረጉት ማለት ነው. فقال سعيد ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. ارى سوكو ቂብላውኮ يا الله ማንነት እንትንኮ ነው الله سبحانه وتعالى ሁሉ ቂብላው ነው በዚህ ብታረጉኝ الله ቂብላ ነው በዚህ ብታረጉኝ الله ቂብላ ነው. ولله المشرق والمغرب مشرقنا مسراقنا مرابكو يا الله كونو فاينما تولوا يفلقوا النجر فتن ودزا بتارك بايمان موت انجي يا قب انتو يا اقطاعو نجر كو ادلم وجه الله ان الله واسع عالم على تشو انجدي كذا قتلوا. يقول سعيد اندزي بلو جلادو لمتاو سيفلق انجدي ودك قبلا بيادرغوت ወደ ቂብላ ቢያደርግ ፊቱ ጠምዝዙት አለ حجاج. እንደገና ደግሞ ብትጠመዝዙኝ ምን አለበት ይሄም የአላህ ቂብላ ነው ቂብላ ነው አለ. አሁን حجاج ምን አለ يعني كب راسه في الاركم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى من اللبت ود افر فيتي ود افر بتارغومكو منها خلقناكم كزانا يتفطركوت ومن وفيها نعيدكم تاره اخرى اندغنا ود افرنا من ملسو ومنها نخرجكم تارة أخرى عندنا دمو كمريت كنا من وطاو كمريت نو يوطانو ودزانو من نملسو عندنا كذا تنستن ود الله من هدو يتي أدركني مسألة حجاج لو إن راسو زا ودكتنا قال الحجاج اقتلوه ما أسرع لسانه بالقرآن من أين تنو قرآن لك كندنتن دزفن يميزفنو قرآن من أين القرآن يحفزو يسويو باكاتشو هندمسو التسامون قدروا تالي قال سعيد انتظر يا حجاج إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خذها مني يا حجاج اللهم لا تسلط على أحد بعدي يقتل نعم اللهم يا ربي كنيبها لا أندسون داي قد الحجاج براسون دي قد لا رقوانو مش أرشاد عاكونو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لنا يا ربي علي كنيبها لا عند مؤمن عندما يقد لا رقو حجاج بل السوم موت اللبت طولو عند التامو توالينا كذبها لا قدلو ثمالتنا بعد 20 يوما كهاياك أن بها لا سعيد من جبير كتقدل بها لا لك بهاياك أن انتنو حجاج بن يوسف يمرض مرضا فتاكا كبات بشتا متأبت بشتاو موت بمن انبيع لو موت الزيه قررو لاي انك ارقو ياسو الله سبحانه وتعالى اللهم اميتني بل ما في موت سنتك انت سك ايه وكان يقول حجاج قتلت سعيد بن جبير فقتلني الله 100 قتلى يا سعيد بن جبير يقدل كت متوك زي قدلني الله رباك جيتا يقدلني اباك روحين اوت قالني يالي يلمنا سنتك انت سك ايتو تسك ايتو كهياك ان بوهالا كذيه ألم بموت تلي مالتنو الحجاج بن يوسف لك سعيد دعا دا درقى اللهم لا يعني لا تمكنه بعد أحدا كنيبها لا أندسو دا قدل بل تولو كذيه ألم وسدو علي سبحان الله ويقول سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ويقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يعني الله سبحانه وتعالى من إلال هل سو بميادر قوان جل الله سبحانه وتعالى كم بك قلبي وسد ويمدموك أتاتو بيا ورد عند سو بزيه مريت أي كأرم فكناتهم وانجل يمارق سو يلم ظلم يمادر قسو يلم سلازي ظلم بادر رقو سو ظلم بلو الله مكتاتو بياوردكو عند سوائك أرم لكن يؤخرهم إلى أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقلمون ادميو يتسعفنو ساعتو دكيكاو بوتاو هنيتاو هلو الله صفو تالنا يفلقون وانجل بيادر عند سو ساعتون تبقون مموتو إلال الهون قبر سعيد لما يتكفل لقاتشو يا سعيد من جبير قبر الكل يعلمه في مدينة واسط بعراق واسط يمتبالو كتماليش بزاك وزوراتشو اندموش نهوتوش يا سعيد من جبير قبر يتنوك هلاتشو إزا قبرو بيفاننا بقوله يتايو هل سو يمياوكو قبر يا سعيد من جبير إزا اللمالتنو إذن تلقو ملأكتو من دنو يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف سبحان الله سعيد بن جبير هكذا قتل ظلما سعيد بن جبير تلك أوم الاكتياد الرسول أمة محمد يا نبيات حديثنا قرآننا تفسير ود ابن عباس يفسسو ابن عباس دمو ود انتن يدرسو ود سعيد بن جبير يدرسو سعيد بن جبير علم ابن أبو حنيفة علم الشافعية علم العلماء والأئمة والأئمة علموا أمة محمد إذن هو سعيد بن جبير هكذا كان طالب عالم زاهد تقي نقي شهيد مجاهد እንደዚህ ነበር ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር እንላለን ኢንሻአላህ። ስለዚህ የሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ዒልም ቀላል እንዳይመስላችሁ። ታቃላችሁ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ማን ነው? አብዱላህ ኢብኑ አባስ ሐብር ሃዚህ ልኡማ። ምን ማለት ነው ሐብር? ሐብር የየሁድ ቃል ነው። የሁዶች ዑለማዎቻቸው አሕባር ይባላሉ። አሕባር ማለት ትላልቅ የሁዶች ዑለማ ማለት ነው። እና የኡመት ሙሐመድ ጠቅላላ ዓሊሙ ደግሞ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ነው። ሌላ ስም አለው፣ ዩሰሙሁ ቱርጁማን አልቁርአን። ቱርጁማን አልቁርአን ትልቁ የቁርአን ተፍሲር በደንብ አድርጎ የተማረና የቁርአኑን ሙፈስር የተባለው ከኡመት ሙሐመድ ሁወ አብዱላህ ኢብኑ አባስ። ፈቂህ ሀዚህ ልኡማ፣ ቱርጁማን አልቁርአን፣ ሐብር ሀዚህ ልኡማ። እነዚህ ሶስት ስም የተሰጠው አብዱላህ የእሱ ዒልም ለሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ሰጠው። ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ደሞ ስንት አኢማ ያስተማረና በሸሃዳ በዙሉም የተገደለው ሀዛ ሁወ ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር። አልሙሂም ጀመዓና አላሁ መዓሁ። ወላሂ ከነሱ ጋር ያኒ ሐሽር ሲመጣ ከቀብራችን ወጥተን ወደ አላህ ስንቀርብ ከቀብራችን ከሐሽር ደሞ ወደ ጀሃነም ወደ ጀና የሚካሄደው መንገድ ስንይዝ የሰዒድ ኢብኑ ጁበይርን መንገድ ያስይዘን። እንግዲህ የእሱ መንገድ ከያዝን የአብዱላህ ኢብኑ አባስ መንገድ ይዘናል ማለት ነው። የአብዱላህ ኢብኑ አባስ መንገድ ከያዝን የነቢያችን መንገድ ይዘናል ማለት ነው። እና ሀኡላኢ አባኢ ወሀኡላኢ ሳዳቲ፣ እነዚህ ናቸው ጌቶቻችን ናቸው፣ ወንድሞቻችን ናቸው፣ አባቶቻችን ናቸው፣ አያቶቻችን ናቸው፣ መሪዎቻችን ናቸው። ወንድሞች፣ እነዚህ ያልተወደዱ ሰዎች ማን ይወደዳል? ሐቂቀተን ሙሶሊኒ ነው የሚወደደው? ሂትለር ነው የሚወደደው? ወላ ማን ነው የሚወደደው? ናፖሊዮን ቦኖፓርት እንውደድ? ማርክስ ለኒን እንውደድ? ወይስ ኃይለ ሥላሴ ጃንሆይ እንውደድ? የሚወደድ ነገር ካለ እነዚህና እነዚህ የመሳሰሉ ሰሓባዎችና ታቢዎች ደማቸውና አጥንታቸው የከሰከሱ ለዚህ ዲን፣ ከዛ ዲኑ ደግሞ በሰላም ወደ እኛ የደረሰ እና አላሁመ ያ ረቢ ዓሊምና ማ ዓሊሙሁ እነሱ ያወቁት ያሳውቀን፣ አላህ ስብሃነ ወተዓላ እነሱ የገቡት ጀና ያስገባን እያልኩ የሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ታሪክ በዚህ ያልቃል። ኮሜንት ካላችሁ፣ ጭማሪ ካላችሁ፣ ወይም የሚያስደስታችሁ ከሰማችሁ፣ የሚያሳዝናችሁ ከሰማችሁ፣ ወይም ደግሞ ይህን ይህን ፋኢዳ እናገኛለን ከዚህ ታሪክ ይህን ይህን ፋኢዳ እናገኛለን ይህን ይህን ጠቅም እናገኛለን የምትሉት ነገር እንግዲህ በዚህ በእረፍታችን ማይካልሱ እያልኩ አቁል الله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انغدي وهاو اوردوتنا انغدي من لبلاچو ين انغدي وصيات تفلغوم يتاله برچقو حبحب وهاو قزقازاو دورو كابچو نو يعني همبرغرو كله يورد ان شاء الله ما يكفري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير استاذاتكم. والله بطام يمي مسك تاريخ نبره. والله بطام بتنستو نبره سنة دمت نبره هاي تينك كل شيء من دزانم انا بقول لي بطام نبر ما دمت اول አይሰማም። አይሰማም። ይሰማል አይደለ? እንደ ሁለት ሁለት ሳይኮ ወደ ኋላ አይሉም ነበር። بسيط በቃ አንድ ሰው ግጥማ አርጎ ትንሽ በግጥሙ ከተሳሳተ ወይም አሚሩን ትንሽ ከወቀሰ ግደሉት ነው የሚባል። በቃ መግደል ነው፣ ሌላ የለም። ሁለተኛ ነገር ያኒ ሸሽቶ ከሄደ አምጡት፣ ግደሉት። መግደል በጣም እንትን ነበር፣ ጨካኖች ነበሩ። በዚህ ግን ሙስሊሞች ናቸው፣ አሚሮች ናቸው። ደግሞ በዛ አኳያ ደግሞ ብዙ ለእስልምና የሰሩ ናቸው። ሕፋዝ ቁርአን እኮ ናቸው። ያኺ ሐጃጅ ብን ዩሱፍ የጉሉ ካን ያሕፈዝ አልቁርአን ኩሉ። ሐጃጅ ብን ዩሱፍ ቁርአኑን በሙሉ ያሐፍዝ ነበር አሉ። ወካነ የሱም ወካነ ይሰሊ ብሌይል ولكن سبحان الله اندزي عينت نبر شكان بتام ظالم زم بلو ميقدلنا انتن يمشفشف سو نبر اني عند انتن لنغراچو اند جوكو سدوت اونت لا يهون يشلال اونت لا يهون يشلال كن بتام اساقاي نغرو سسماو كنغات تكتاتلو من ادرغو مسله عند امير نو غبجا نبرنا اهون بزو سو تسبسبوال راسو اغرغجيو معناتنو اميرو እዛ መጣና አሁን አንዱ ነበር ምግብ የሚያቀባበል ምንድነው ምግብ አቀባባይ ሰራተኛ يعني እዛ አሁን ምግብ ቀይ ወጥና ዘይት ምናምን ቅቤ ያለበት ወጥ ነው እሱን ይዞ ወደዛ ወደዛ ሲል ትንሽ ገፋ አደረገውና አንዱ ትንሽ ወጥ ኮነች ጠብታ ወጥ ወደዛ አሚሩ ልብስ ወደቀችና ልብሱን ትንሽ እንትን አደረገችው ከነጋላችሁ ወንድሞች እና ወጡ ትንሽ ፈሰሰና ጥቂት ነጭ በዛ በአሚሩ ወይ አገረገጁ ልብስ እዛ አረፈችና ትንሽ አበላሰችው ማለት ነው ትንሽ ነጭ አሁን አሚሩ ተነሳና اقطع رقبته አለ አንገቱን ቆረጡት አለ خلاص يقول دق عنقه يعني مالت قرطوت جدلوت معناتنو اهو من ادرج سويو اندزي سيلو بمولو تلك دستنو تلك دستنو وقت يازنو بمولو ودزا اميرو راسو لاينا لبسو لا افسسو خلاص تغبابانو اندموچ مجمرى طبتا نبرچ موموتي ما يقرب لو نو اندينجا مچرشا تا يالاچو انتنو وطيتو بمولو دستو እዛ አሚሩ ላይ በሙሉ ከባውና ፈሰሰ በሙሉ ልብሱና ራሱ ሁሉ በወጥ ተጨማለቀ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን ጠብታ ስትፈስበት ግደሉ ያለ አሁን ምን ሊለው ነው ከመግደል በላይ አለ እንዴ የለም ከዛ ያዙትና ወታደሮቹ አሚሩ ምን አለ አምጡት እስቲ አለ መጣና ምንድነው እንደዚህ ያደረከው አለው ጌታዬ አለው ተመልከቱ መልስ ለርሶ ስልኮ ነው አሁን በሙሉ ያኒ ወጥ ወደርሶ ያፈሰስኩት አለ እንዴት አለው ምክንያቱም አንዲት ትንሽ ጠብታ በልብሳቹ ላይ ስታርፍ ግደሉት አሉ እና እንድገደል ብሎ ሁሉ ወታደር የተሰበሰበ ነበር ሊገሉኝ እና ሰው ምን ይል ነበር አይ የአሚር ደሞ በጣም ጥጋበኛ ይህችን ጠብታ ወጥ በልብሱ ስለደረሰች ያኒ ሰው ይገድላል ብሎ በሙሉ አገሩ ሊያሙት ነው በመጥፎ ስም ሊያነሱት ነውና መግደሌ የማይቀር በጥሩ ያኔ በሚሆን ነገር በትልቅ ምክንያት ተገድሎ ብለው እንዲያወሩልህ ብዬ ነው ሁሉ ያፈሰስኩት አለ ለርስ ወስል ነው ገባችሁ እስቲ በአማርኛ አርጎ ማን ነው የሚገልጽልኝ ያኔ እኔ ያፈሰስኩት ወደንተ ያኔ የሞት ቅጣት ስትፈርዱኝ ህዝቡ ምን ይላል እንዴ ይገባዋል እኮ ወጡ እኮ በሙሉ በፊታቸውና በልብሳቸው እኮ ነው ያፈሰሰው የሞት ቅጣት እኮ ይገባዋል ብለው ለርሷ ነጻ እንዲያወጡዋችሁ ሰዎች በየነው እንጂ ምክንያቱም በዛ ጠብታ ከገደላችሁኝ ሰው ምንድነው የሚለው ይሄ አሚር ጥጋበኛ ደሞ ትንሽ ወጥ በልብሱ ስለፈሰሰ እንደዚህ ግደሉት ምናምን ይላል ምናምን ብለው ሰው በሃሜታና በመጥፎ እንዳያነሷችሁ ለርሶ ብለይ በየነው አለው አሁን አሚሩ ምን አለ قبلنا يعني اعطينا يعني قبح فعلك لجميل عذرك قالوا መጥፎ ስራ ወደ ከፍተኛውና ትልቅ ምክንያትህ ለሱ ሰጠነውና አፉ በልታለ ሱብሃንአላህ العظيم ስቲችን አማርኛ አርጎ ማን ነው የሚደግመው እስቲ ጥሩ የጎጃም አማርኛ ፈልጋለሁ ወይም የጎንደር አማርኛ አርጎ በደብ አርጎ የሚገልጸው ኑር ጀና ያላ ያስ ይገርማቸዋል በጣም በአረቦች ብልህ ሰዎች ነበሩ በክርክር የማትችላቸው የማይሸነፉ አራት ነበሩ ዱሃት አልዓረብ ዱሃት ማለት ዳህያ ማለት ዳህያ ማለት በጣም በክርክር የማይቻል ተሟጓጭ መሽሎክ ያለው ለምሳሌ አቡ ሐኒፋ ካን ዳህያ አቡ ሐኒፋ ማንም ሰው ተከራክሮ ሊያወድቃቸው የማይችል ዓለም ነበሩ እና አንዱ አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ ነበር አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ በጣም አንድ ሰው ከጀዚረት አልዓረብ መጥቶ بكركر لي اودقو ايتشلم بس من يلال اندو اسو المغيره بن شعبه إنين ياشنف بكركرنا ببلهنت عند سو يلم بس عند وطات بتشا ياشنفني عليه كنيغالاچو كتلالق عربوچنا كتلالق تماغواچنا داኞچنا كتلالق فلاسفا كتلالق يهج سوچ تكراكره عند سو ياشنفني عليه يلم جن عند وطات وند ياشنفني عليه مندنو وطات من ادرك مسلاچو አንዲት ቆንጆ ልጅ ነበረች አሉ። ይቺን ቆንጆ ልጅ አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ ሊያገባት ይፈልጋል። ተመልከቱ ሊያገባት ሲፈልግ አንዱ ነበር ያኒ ወጣት ነው ለዚህች ልጅ ዘመድ ነው ወይስ ጎረቤት ነው እንደዚህ አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ መጥቶ ያማክረዋል ለልጁ ልጁን ያማክራል አንተ አለው አንተ ወጣት ይቺን ልጅ እገሌ ልጅ የተባለችው እኮ እኔ ላገባት ፈልጋታለሁ ምክንያቱም ፈልጋለሁ ምክንያቱም ጠባይዋ መልኳ የጥሩ ቤተሰብ ልጅ ነችና በጣም ወደድኳትና ላገባት ፈልጋለሁ ምን ታያለህ አለው ወጣቱ ምን አለው አረረረ አትሆንም ላንታ አትሆንም አለው ምን ነው አለው አረ አንድ ሰው ሲስማት አይቻለሁ አለው አኡዙ ቢላህ ሰሃቢና አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ አንድ ሰው ሲስማት አይታል አው አይቻለሁ በአይኔ አንድ ሰው ሲስማት አይቻታለሁና ላንተ ጥሩ አይደለም ተው ተው ራቀላት አለ አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ በቃ እንደዚህ አሉና ሄደ ራቀ ከሁለት ሶስት ወር በኋላ ያ ልጅ ራሱ አገባት ያ ልጅ ራሱ ለሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ አትፈልጋትም ያለው ራሱ አገባት ሲያገባት አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ በጣም በሸቀና መጣ እንዴት አንተ አንድ ሰው ሲስማት አይቻለሁ ይያልክ ራስን ታገባታለህ አለ አው አይቻለሁ አንድ ሰው ሲስማ እንዴት አለው አባቷ ነው አባቷ ሰው አይደለም እንዴ አለው ሰው ነው እሱ ሲስማት ነው ያየዋል አለና ራሱን አገባት አለ فقال والله ما حزمني ولا هزمت الا هذا الغلام يهلج ብቻ ነው ያሸነፈኝ እንጂ 40 አመት ስንት ሊቃውንት ከነጋ ተከራክረው አንድ ሰው ሊያሸንፈኝ አልቻለም ይሄ ግን በእውነት አሸነፈኝ አለ ልክ ነው አባቷ ሰው ነው አባቱ አይ ስማት ነበር አይህወት አለ ይህ خلاص እንግዲህ አገባት ሰውየው ማለት ነው አንድ ሁለተኛ ኢያስ የሚባል ነበር ኢያስ የሚባል ታቢዒ ነው እሱ አንድ ቀን ኢያስ ፈራጅ ነው ዳኛ ነው አሁን አንዱ መጣና ሁለት ተከሰው መጡ እና አንዱ ምን አለ ጌታዬ ኢያስ አላችሁ نعم ይህ ሰውየው ገንዘብ በእጅ ቆጥሬ ገንዘብ ሰጠሁትና አሁን አሉ አልሰጠኝም ብሎ ብድሬን መመለስ እንቢ አለኝ እና ራሴ ባንድ ቦታ ቁጭ ብለን እንደ ይሄን ያህል ሺ ብር ሰጠሁትና አሁን በቃ አልከፍልህም አሉ አለኝ አለ ከዛ በኋላ አንተስ ምን ትላለህ አለው ኢያስ قال እኔ ምንም ነገር ይንሰውየው ገንዘብ አልሰጠኝም ወላ አንድ ነገርም አላውቀውም ዝም ብለን በማዶ ነው የምታወቀ እንጂ የገንዘብ ጉዳይ ምንም የማቀው ነገር የለኝም አልሰጠኝም አለ አሉ አለ ያ ደሞ والله يا ሰለ ዳኛችን ባክኝ ሰጥቻለሁ እንደዚህ እንደዚህ አለው ከዛ በኋላ ኢያስ ተመለከታቸውና ያ ሰው የገንዘብ የወሰደው ሰው በፊቱ ላይ እንግዲህ ፍራሳ ይባላል ይሄ ፍራሳ ማለት አንድ ስማርት ሰው ከሆነ ከፊትህ ላይ አንድ ያነባል አንድ ነገር ያነባል ተንኮለኛ ነህ ወይስ ገርነህ ከፊትህ ያቃል سيدنا عمر بن الخطاب እንደዚህ ነበሩ አሉ ከፊትህ ያቃሉ سيدنا عمر ምን መሆንክን ያቃሉ አሁን ኢያስ አወቀና ያ ገንዘብ የወሰደው ትንሽ የውሸት ምልክት አየ በፊቱ ላይ እሺ ቁጭ በሉ አላቸውና ተቀመጡ ኢያስ ሌላ ስራ ወደ ሌላ ስራ ገባና ትንሽ ቆይቶ ምን አለው ለዛ ገንዘብ ሰጥቼ ያለው ባለ ገንዘቡ ምን አለው ሂድና አለው በዛ ገንዘብ የሰጠህበት ቦታ እዛ ቁጭ ብለህ ቆይ ወላ እዛ ደርሰህና አለው ሄድና እዛ ቦታ ገንዘብ የሰጠኸው ቦታ እዛ ደርሰህ ገንዘቡ እዛ ወድቆ እንዳይሆን እዛ ተመልክተ እንደዚህ አርገ ممكن ገንዘቡ እዛ ወድቆ እንዳይሆንና ሄድና እዛ አይተህና አለው እሺ ብሎ ሰውየው ተነሳና ሄደ ማለት ነው ሄደ አሁን ኢያስ እና ያ ተከሳሹ ቁጭ ብሎ ሲጠብቁ አሁን ያ ገንዘብ ይወሰድ ምን አለ ኢያስ አረ ሰውየው እኮ ዘገየ አለ ያ ገንዘብ ይወሰድ ምን አለ አረ ጌታዬ ሩቁ እኮ ነው ቦታው አለ አልገባቸው ቦታው እኮ ሩቅ ነው እንዴት አሁን አይመለስም ነገም ከተመለሰ ነው አለው قال يا عدو والله አለው ቦታው ታቃለህ ገንዘቡ ወስደሃል ወታደር አለው እሰረው አለው አመጣና አሰረ እንዴት ሸለከበት እኮ ያ ቦታው እኮ ሩቅ ነው አሁን አይመለስም ገብታችኋል ወንድሞች እኔና አንዳንድ ጊዜ ፈራለሁ እኮ እኔ ቋንቋ ይገባችኋል ወይስ ምንድነው እንቁቁልሽ ሆኖ እንዳይቀር ግልጽ ነው ወንድሞች አው እና تعال يا عدو والله لو اسر بيت اسገባውنا يا سيملس خلاص خلاص جنزبه درسالو يا اسر بيت جبانا تنش يارغو سيغرفوت سيغرفوت سيغرفوت او سجال لهالنا جنزبو ملسلت معناتنو ي ذكاء يبالال ذكاء فراسه ذكاء يبالال يعني ان اندان سو جلالوكو حتى جلصه ستناجر اياقوم اندان دغن بتنفاسه ياقالو ستتنفس بتشا با عينها ملكاكت ياك قالو من انده بتاسبنا يعني تنكلنا ويسقرنا ياسبكو ياك قالو فراسة نا كصحابة نبرو والله سيدنا عمر كان فراسته قاضية جدا يسو فراسة يا سيدنا عمر جناس التناقر قماشة تدرس من اين تنكلنا ندالله من اين تقرنا ندالله ياك قال انا ايه نبر انقدي بعربوش بتام بزي عينتي كامي كايدو نبرو يسو يو دمو وطيا فسسبت انتنو بتام بله سونو انا اندزي النصا وطا يبالال اشي انقدي يا صحابه النا يتابعين تاريخ اي تقب وندموش نا اهتوش اني امغرماچو نغر 2 3 غزي ينغركواچو عند سو عليه በአሰብ ከተማ ብዙ ጊዜ ነግራችሁ ነበር ግን ላስተውሳችሁ እንደሱ እንዳትሆኑ ብዬ ነው እንደዚህ ሰው እንዳትሆኑ አደራ አደራ አደራ ነው መላችሁ ይሰውየው እኔ በአሰብ አስተምር ነበር እና እኔ ማስተምረው ትምርት ያኒ ባህራ ጠገብ ነበር እዛ ሰውየው ደሞ ይሰውየው መላችሁ ሙስጠፋ ነው ስሙ አሁን በዛ የፖርቱ ማናጀር ነበር የፖርቱ ማናጀር ነበርና አሁን 3 አመት አብረን ተቀምጠናል ጎረቤት ጎረቤት ነው እሱ የመንግስት ቤት አለው እኔ ደግሞ አጠገቡ ጎረቤት ነው እና ያንድ ሀገር ሰው ስለሆንን ማታ ማታ ቤቴ ይመጣል ቤቴ ሄዳለሁ እንጫወታለን ታቃላችሁ በዚህ 3 አመት ስከታተለው ሰውየው ልክ 3 o'clock بعد الظهر ነው የሚገባ ወደ ስራ ወደ እንትን ወደ ቤቱ ጠዋት 8 ሰዓት ይገባና 8 o'clock ጠዋት 3 ሰዓት ثلاثة يوطال من ساعة ثلاثة بعد الظهر أو قرابة العصر جمرو اسكا قماش لليت كتار اسكا كنيغا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 زتان ساعت باندو انبر كوش بلو يهتوبيا غازيتانيا يالو بمولو يانبات شوال ያሉ መጋዚኖች እንግሊዝኛ አረብኛ አማርኛ ትግርኛ ያሉ በሙሉ ጋዜጣ እንትኑ መጋዚኖች ያነባቸዋል ይሄን ጨረሰ ሬዲዮ ስቴሽን ይገባል ሞንቲ ካርሎ ሳውት አሜሪካ ቢቢሲ شرق الاوسط شرق الزفت ሁሉ እንትን ይሰማል ማለት ነው ሬዲዮ ስቴሽን ይሰማል ጋዜጣኛ ያነባል ጋዜጣ በሙሉ ያነባቸዋል መጋዚን በሙሉ ያነባቸዋል እስከ እኩለ ሌሊት በዚህ አይነት 7 8 አመት ነው የቀጠለው እኔ ብቻ ያደረስኩት 3 አመት ልክ በልክ 3 አመት ተከታተልኩት በመጨረሻ ወንድሜ ያልኩት አሁን ይሄን 8 7 9 አመት ይሄን ነገር ሁሉ ስታነብ ምን ተጠቀምካልኩ والله አለኝ ምንም አልተጠቀምኩም አለኝ ስለ ፖለቲካ አነበብኩ አለ ስለ ኢኮኖሚ አነበብኩ አለ ስለ ዘፋኞች አነበብኩ አለ ስለ ምን ያላነበብኩት ነገር አለ በሙሉ ህይወቴን በሙሉ በማንበብ አሳለፍኩት ፋይናሊ ኢኳልስ 0 ምንም አይነት አልተጠቀምኩም አለ والله አልኩት ይሄን 9 አመት 8 አመት በየቀኑ 9 ሰዓት ያነበብከውና የሰማኸው በሙሉ በየቀኑ የአንድ ሰሃቢ ታሪክ በየቀኑ አንዲት አያ ቁርአን ተፍሲር በየቀኑ አንድ باب ፍቅህ ብቻ እነዚህ 3 ብቻ አንብበህ ብትሆን والله በ9 አመት ليك عليك اونت تهون نبر اركوت بكن عند ايه لمثال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا بس هيچن ايه تفسيروا بتفسير ارجع تاقاتله تمام ولتنيا يا صحابي مثلا سفيان الثوري يسون تاريخ زاري تاقاله طيب قران ان صحابي انبهال عند رمو يفقه لمثال اركان الصلاه يا صلاه ركنوش بلا ان ذي 3 بيقنوا ذي 3 كم كماچه ب 9 امت مفتي تهون نبر لا دنيام لا اخرام لهوته بمولو يتقمه نبر اهون كن انت غازيطا بمنبب زيرو وطا من اهون استوبات تلمو يالكوت تاقالاچو اندزي عين سميت يالاچوالو يمانبب چولتا لاچو يميانبوت كن انققلش تاريخ لب ولد زم بلو بقى يالنا يليله تاريخ اندزي سله فلاسفه سله ليقاونت يانبالو مچرشا منم عنده من عليه مسلاچو قرآن يفسركو سو مرقنوال حقيقة كنت أفسر سورة الرحمن سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ الله اندزي يفسركو سو بك أبل قصونا بعد ناقوت اندزي هفتوت عيائي اندزي مش أرسا سيش أرس عنده إجوان السنة من عليه شيخ إبراهيم عليه سلسك شكسبير أنببهالي لنيال ايه الكون من دون مثله او سلا شكسبير سلا مانو يمبالو ارسطو سلا افلاطون سلازي كو منبب علبكو يا شكسبير تاريخ كو بتام دس كو يلال يلنيال يا ابن الحلال الكوت كل سو كونو في تون تمزز ارغو اسونا ينا سدبوت بقى عندي سلا شكسبير من اغباني شكسبير طيب من دونو عند فاسق فاجر كافر رسراني سلا غطم نبر انتن يالو غطمنا قنقوانتن طرو نبر من يارجلني يرسلسوم ما انتن قلتنا لا طرو نو انزي بتام تلالق عالم يدنقو تلالق مسكين قلت والله مسكين والله مسكين اني هونكو يا علماء شنقال انكون بفسر نورو تنش يعني تنش انتن نبر غصتان سطوالن يا الله قال يتترجمه يا شكسبير تلني الله قلت سبحان الله العظيم كنيا قال نبرمكو ان عندند سوتش قالو يمانبب يمصاف يمسمات تلك چلوتا يالاچو لكن هباء منثورا الله سبحانه وتعالى بالقران مندنو يالو وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بزو نجر سرتو ودنيا يمطونا كذا يسروت نجر اندزي هرجن سنايو لك هباء منثور ادرغنو اندزي لمسري دوقيت دوقيت بتام فينو يهنو دوقيت اندزي هرجن بنفاس لاي اندزي هرجن سنبتنو نفاسو يتي وسدوال دمت ما طواوطتو بقى يطفوال ادلل ينزي سرا دمو نقبلونا كذا لك اند دوقيت بنفاس يسراچو ازان بتنوالن لانه منم ترغم يلهوم كالله قا يما يغناني كنبياتي صلى الله عليه وسلم يما يغناني تمهرت فانديانو والله العظيم ابتنو من ما يتقمم والله سلازي اونتينو منبب يالقري سلت ايات انبب طيب دمو عند نجر عليه يعني احنا ما نزلم الناس منبب يما يقر سلادين بتش انبب انلهم سلا ساينس انبب من ما ادلم سلا اگر هنيتا سلا ايكونومي سلا بزو نجر لمانبب منم يميكلكل نجر يلم لكن هوته بمولو سلا ماركس سلا لينين سلا ارسطو سلا شكسبير سلا داروين من يرجلها لي هولو نجر انا وندموچنا هوتوچ بتلي بتلي يمانبب چروتانا يمانبب سميت يالاچو باكاچو باكاچو بمتاوقوت قنقوا سلا ابو بكر سلا عمر سلا عثمان سلا علي سلا صحابه سلا جنة سلا جهنم مصيراتشن قطا بفيتاتشن يمطبق يمطبقن يالو سلا جنة سلا جهنم سلا قبر سلا صحابه سلا انبياء انببونا لا الدنيام لاخران يتقماچوال ايالكو يزاري تمرتاتشن انغدي بزي دمدمو الله ان شاء الله نجي بدارو بلال انغناني يعني ازا يالن نعم ايما بسيط نو يسوس تعمت ليج بتطيقو ميملسال انسساچوچ كانسسا نو يتفطرو አራት ነጥብ እንስሳዎች ከእንስሶች ነው የተፈጠሩ አራት ነጥብና ይበቃል አላህ የነገረን የሰው ልጅ ከአፈር ነው ሸይጣን ደሞ ወይም ጅን ደሞ ከእሳት ነው ስለ እንስሳ ግን አላህ አልነገረንም እንዴት እናቃለን ስለዚህ እንስሳዎች ከእንስሳዎች ነው የተፈጠሩ ድሮ ምን ይሉ ነበር ተማሪዎች ያልን እንቁላል ነው የተፈጠረ መጀመሪያ ወይስ ዶሮ አንዳንዳችን ዶሮ አለን ከየት መጣች አለን አንዳንዶቹ እንቁላል አለን እንቁላል ከየት መጣ አለን ስለዚህ የዚህ አይነት ነገር ነው እንቁላል ነው መጀመሪያ ወይስ ዶሮ ነች አሁን ደግሞ الذي اخبرنا الله نعلمه الله يسطن ينغرن ادم كافر تفطره انيا دمو ادم يتولدن نو عيسى على ابات تولده حواء على النات تولدت انيا دمو كابات كنات تولدن انا جن دمو جننا شيطان دمو كاسات تفطروا እንስሳ ግን ከየት እንደተፈጠሩ አላህ ስካውን ድረሳል ስላልነገረን እኛ ለመናገር አንችልም እንስሳ ከእንስሳ ነው የተፈጠረ ብለን ዝም እንላለን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ሰው ኡዱ እና ገላውን ከጣሚን ኡዱ ወይም ገላውን ታጥቦ ብልቱን ከነካ ኡዱ ይፈርሳል ተብሏል ያው ብለውም አስተምረዋልና በኦዲዮ ነበር የሰማሁት ይሄን ሰው ጠይቆ የሰማሁትና ከዚህ በፊትም ያው ይሄ ጥያቄ ተጠይቆ እንደዛ ብለው መልሰተዋል እና የኔ ጥያቄ እዚህ ላይ ያው ቶሎ ጭንቅላቴ ላይ የመጣው ምንድነው እሱ ብናደርቅ ወይ ታጥበን ታጥበን ገላችንንም ሆነ ስቲንጃ አድርገን ብናደርቅ ነው ለነገሩ ገላ ታጥበው ያው ውዱ አካረጉ በኋላ ቢያደርቁ ያው የብልት አካባቢ ወይም ደግሞ የዛ የፍረተ ገላ አካባቢ ቢያደርቁ እንደገና ውዱ ማድረግ አለብን ወይ ይሄንን ለመጠየቅ ነው ኡስታዝ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በጥያቄሽ ላይ ሁለት ነገር ላርምና እንደገና ማይክ ትይዛለሽ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ወንድሞች ልብ በሉ እኔ ብልቱ ያዘ ውዱ ያፈርሳል አላልኩም በፊትም አላልኩም አሁንም አላልም ነገም አላልም እኔ ያልኩት ምንድነው ትናንትና ሳስተምር ነበር እንዲያውም ደገምኩት ኮ ትናንትና ምን አልኩት الخروج من خلاف العلماء مستحب يعني علماء خلاف ያደረጉለት አንድ ነገር ከخلافه ወጥተህ يعني يبلط نجر بتوسط طرو نو الكوت لمثال بيتنانتنا انداوم دغمكوت بلت مياز ويم يسو بلت ويم انت بلت مياز ودو يا فرسال الو عند عند علماءچو ليلوش دومو ايا فرسم اكاله ادلم من علبت اكاله بتيز يالو علماءچ الو سلازي بلت يزه ودو يا مافرس وداي علماءچو بهولت تكفلو نو يالكوت አሁን አንተ ከሁለት ዑለማዎች خلاف ለመውጣት ብልት ከያዝክ ውዱ ብታረግ ምን ይጎዳሃል ውዱ አርግና ውሃ ሞልተዋል ከخلاف ትወጣለህ ትናንትና ያልኩት ይሄ ነው አይደለም በፊትም ያልኩት በኦዲዮ እነቷ ነው በኦዲዮ ሰምናች ግን ስትሰማ ምንድነው ውዱ ያኒ ብልት መያዝ ውዱ ያፈርሳል አያፈርስም እና ዑለማዎቹ በሶስቱ ነው ተከፈሉ አልኩት ወይም የሴት እጅ መጨበጥ ውዱ ያፈርሳል ወይም አያፈርስም ዑለማዎቹ በሶስት ተከፈሉ ታልኩት በእነዚህ ሁለት ብልት መያዝና ሴት መጨበጥ በዑለማዎቹ በሶስት ነው ተከፈሉ ምንድነው አንዱ ምን አለ ሰይድና ሻፊዒ በቃ ሴት ከያዝክ ወይም ብልት ከያዝክ አላ ጦል ውዱ ይፈርሳል አሉ አቡ ሐኒፋ አሉ ላ አይፈርስም አሉ ያኒ ሴት በመጨበጥ ውዱ አይፈርስም አሉ እነዚህ ሁለት አንጻር ናቸው በመሐከል ያለው ግን እሱ ነው ትክክለኛ ምንድነው ብልትህ ወይም ሴት መጨበጥ በስሜት ከሆነ ውዱ ያፈርሳል ዝም ብለህ መያዝ መጨበጥ ከሆነ ግን ውዱ አያፈርሳም የሚሉት እሱ ነው ትክክል አልኩ አሁን አንተ ገላህን ስትታጠብ ብልት መያዝ ውዱ ያፈርሳል አንዳንድ ዑለማዎች እንደዚህ ስላሉ አንተ ግዴታ ነው ስትታጠብ ብልትን ትይዛለህ እንዲያውም በደንብ መጽዳት ያለበት በሽንትና በስፐርም የተጨማለቀ እሱ ነው አይደለም በደንብ ማጽዳት ያለብህ ብልትህና በአከባቢው ያለው በሁለት ጭን መሐከል ያለው እሱ በደንብ ማጽዳት ያለበትና ግዴታ ነው ብልትህ ልትይዝ ነው ስለዚህ ውዱእ ስለሚያፈርስ ምን ታርጋለህ አንተ ያኔ ገላህን ስታጠብ በመጨረሻ ውዱእ አርገህ ትደመድመዋለህ አልኩት ይህ አንድ ነው ይህ እንደ መታረሚያ ነው ይሄን አረምኩት እሺ ሁለተኛ ግን ማድረቅ የሚባለው ነገር ስላልገባኝ እህቴ ጀነቲ ይህች ምንድነው ማድረቅ እስቲንጃ ማለትሽ ነው ይህን ማድረቅ ማለት ትንሽ ብትገልጽልኝ ማይክ ፍሪ እሺ ኡስታዝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አመሰግናለሁ ይሄን ጥያቄ ስለመለሱልኝ እኔ አሁን ማድረቅ የሚለው ላይ ያልኩት ሰውየው ገላውን ወይም ሴቷ ሴትየዋ ገላውን ታጥባ ኦሬዲ እዛው ጨርሳለች ገላውን ታጥባ ወይም ኡዱ አድርጋ ከወጣች በኋላ ብታደርቅ የእፍረተ ገላውን ብታደርቅ እንደገና ኡዱ ማድረግ አለባት ወይ እና ይሄ ትንሽ ግር ስላለኝ ነው ይሄን ለመጠየቅ ብዬ ነው ጀዛኩሙላህ ኸይረን አሁን ኡስታዝ ካልገባሁት ያው መልሼ ማይክ ይዛለሁኝ አሁንም ልድገመውና ታጥባ ገላውን ታጥባ ወይም ገላውን ታጥቦ ያው ኡዱም አድርጎ ገላውም ታጥቦ ቢያደርቁ ያንን የፍረተ ገላ ኡዱ እንደገና ማድረግ አለባቸው ወይ አለብን ወይ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ኡስታዝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አሁን ግልጽ ነው እንግዲህ የውልሽ ሁላችን የምናደርገው ነገር ነው ገላችን ታጠብን ውዱእ ማደረግን ከዛ ከባኘው ወጣን ሽጎማ ነው አለ ፉጣ በሱ አድርገን ሰውነታችን እናደርቃለን አሁን ዑለማዎች በሙሉ የተስማሙበት ምንድነው ብልትን መያዝ ወይም እፍረተ ገላ ነው የምትሉት ከባድ ቃል ስለማላቆ ነው ብልትን በእጅህ ከያዝክ ነው ውዱእ የሚፈርሰው እንጂ ባንተ በእጅህና በብልት መካከል ጨርቅ ካለ አያፈርስም ስለዚህ በ ፎጣ አርገህ ብልት በደንብ እሽት አርገህ ብታደርቀው ውዱ አይፈርስም ምክንያቱም የእጅህ ቆዳና ብልት ስላልተገናኙ ግልጽ ነው ይመስለኛል ግልጽ ነው እሺ ማይክ ፍሪ ኢንፎርሜሽን ስለሆነ የሚሰማው እርሶ ንገሩኝ ካፊር ሴት ማግባት ይቻላል ወይ ነው አንዱ ከሴት እህቴ ነው የተጠየቅኩት እሷ የምትለው ሰላተ ቲላዋ ስንቀራ መንገድ ላይ ምንድነው ማድረግ የምንችለው መንገድ ላይ ሰላተ ቲላዋ መንገድ ላይ ስጁድ ማድረግ ስለማይቻል ማለት ነው እና ይሄንን እንዲመልስልኝና ጀዛኩሙላህ ኸይር ኡስታዝ እሺ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ትንሽ እርማት ያስፈልጋቸዋል በመጀመሪያ ሰላተ ቲላዋ የሚባል የለም ስጁድ ቲላዋ ነው የሚባለው ሰላተ ቲላዋ ሰምተን አናቀም ስጁድ ቲላዋ በመንገድ ላይ ካለሽ ወዱ ከሌለሽ ያኒ እንትና አይልም አይፈርድብሽም ወዱ የለሽም ቂብላም ያስፈልጋል ወዱም ያስፈልጋል ሁለተኛ በመኪና ካለሽ ስለማይመች ተዩና በቃ ምንም ነገር የሚደረግ ነገር የለም አንዳንድ ዑለማዎች እጅተሃዱ በነሱ አስተያየት ምን ይላሉ እዛ መስጊድ ስትሄድ ወቤት ስትገባ አሪ ስጁድ ትወርዳለ ይላሉ ላኪን እንደዚህ ብዙ አይሰማም አላ ኩል ሐል ስለማይመችህ ምንም ነገር እንትን የለው መጀመሪያ ሱና ነው ፈርድ አይደለም ስጁድ ቲላዋ ፈርድ አይደለም ሱና ስለሆነ ሳይመችህ ሲቀር ደግሞ ምንም ነገር እንትን የለው እሺ ይህ አንድ ነው ሁለተኛ እሱም እርምታ ያስፈልገዋል ካፍር ማግባት ይቻላል ሰምቻለሁ والله كافر كافرا ማግባት እኔም ሰምቻለሁ እሺ ካካልበል እስቲ ካካካካል ጻፍ كافرا ማግባት يعني ይሆን በእኔ ምትካካካሉ ልክ ነው كافرا ማግባት ይቻላል የሚል ሰምቼም አላቅም እኔ የሰማሁትና ያወቁትና ዑለማዎቹ ያወቁት اهل الكتاب ماغبات نو اهل الكتاب ماغبات يتشالال اهل الكتاب كافر ادلچمو نوي او كافر انچ لكن اهل الكتاب نو متبالو كريستياننا يهود كنزي ككريستياننا كيهود ماغبات يتشالال كن كافر ادلمي منلو اهل الكتاب نو منلو كافر مشرك منافق فاسق كن انتنو ان غباب لمثالي ከሃዲ ሆነቹ አናገባም ሙሽሪካ ሆነቹ አናገባም ካፊራ ሆነቹ አናገባም ምንድነው ምናገባው አህል ኪታብ ሆነቹ በደንብ ልግለጸው አንዲት ማን አንድ ስም ስስቱኝ ለምሳሌ ጸሃይቱ ንበል ጸሃይቱ ጥሩ የክርስቲያን ጸሃይቱ የክርስቲያን ስም ነው አይደለም እስላም እንደዚህ ስም የለም ጸሃይቱ ለምሳሌ ንበል እሺ ይህች ልጅ ክርስቲያን ነች ምንድነው ክርስቲያን ማለት ክርስቲያን ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ ሶስት ስላሴ የሚሉ ኢሳ ረብ ነው የሚሉ ቤተክርስቲያን የሚሄዱ የክርስቲያን ሃይማኖት ክርስትና ሃይማኖት የሚከተሉ ስጋቸው ይበላል ልጃቸውም እናገባለን እኔ ስናገርኮ አፌ ሞልቼ እኮ ነው የምናገረው ምክንያቱም በቁርአን ቁጭ ስላለ ነው በቁርአን ተቀምጦ አፍጥጦ ያያየን ነው እንትኑ አያው ማንም ሰው አይደበቅበትም አይደለም እንዴ ከፈለጋችሁ በሱረት المائده ካነበባችሁ ታገኛላችሁ እዛ ስለዚህ ምንድነው የሚለው يعني من اهل الكتاب ماغبات ይቻላል اوكي طيب ولكن كافرا ግን አይቻልም ምን ማለት ነው كافرا ወንድሞች ከነጋላችሁ ወላ ያላችሁ ወንድሞች እሺ እና ለምሳሌ ክርስቲያን ወይ ይሁዲያ ከሆነች እና ገባታለን ምክንያቱም አህለ ኪታብ ምን ነው አህለ ኪታብ እንጂል ያላቸው ሰዎች ክርስቲያን ወይም ተውራት ያላቸው ይሁዶች እነዚህ ልጃቸው እና ገባለን ስጋቸው እንበላለን በርዱ ካፊሮች ናቸው አው ካፊሮች ናቸው ላኪን አህለ ኪታብ ነው የሚባሉ ላኪን ቁረይሽያ ካፊራ ሙሽሪካ تمام እነዛ ኢራን مثلا በኢራን የነበሩ ወደ እሳትን የሚገዙ ጨረቃን የሚገዙ መላእክት የሚገዙ ጅኖች የሚገዙ ጣዖት የሚገዙ ግን አናገባም እነዚህ ሙሽሪኮች ናቸው እነዛ ግን ካፊሮች ናቸው አህል ኪታብ ናቸው ግልጽ ነው ወንድሞች ለምሳሌ ጸሃይቱ በተክሲያን ተሄዳለች አባቱ እናነቷ ቄሶች ናቸው እሷም ቄስ ነች ያን የቄስ ልጅ ነች ባይብል ታረብ ምትለው ሶስ ስላሴ ትላለች ኢሳ ያአላህ እኔ አላህ ነው ትላለች ይሁን ሁሉ ቆሻሻ ነገረች ቆሻሻ ነገሮች ይያላት እናገባታለን እንዴት እናገባታለን በለ ብሸቅና ተናደድ እስቲ ስትናደድ ቀዝቃዛ ውሃ አምጥተን ነው ምናፈስልህ ቀዝቃዛ ውሃ እናፈስልና ከዛ በኋላ ምን እንልሃለን طيب አንተ ንደትህ ከአላህ ነውና ታገስ ምክንያቱም አላህ በሱረት አለ ኢምራን በሱረት المائده ምን ይላል اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم سلازي من تلال هون ينزع اهل الكتاب كريستيانا يهود مغبكو حلال بيالله عليه لا جيتاچن تساستحل انزي ثلاث ثلاثه يالون ديت اندزي تلاله بلا طلاته الله سلهونه كالله تماغوت نو مله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات ان ينت مغب للنسو حلال نو ينسو مغب لانت حلال نو والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب دمو يسلاموت سيتوچ يسلام سيتوچ يعني ميستوچ ساو سيتوچ يعني سيت لجوچ حلال نو يا اهل الكتاب سيت لجوچ دمو حلال نو يلال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم لكن اذا اتيتمهن اجورهن جن شرطو مندنو لك لذاك اسلام مهر نمتكفلات لذاك كريستيان دومو مهر تكفلات الله عند غير مسافحين وبزينا دومو مغنانيت يلباچوم زينا كسواغا زينا يلا دركم هون اللبت وين بزينا يتاوقت سيت مهون يلباچم ولا متخذي اخدان ويم غادنيا لات مهون يلباتم يميغرمو سو ادلم اهون يا نببكوت يغرمال جن كزا يميغرمو نغر لنغراچو يمچرشاو ايا من يلال اهون يهن اينت حق اوردكوت عليه يا كريستيان مغب بلوا الكوت يا كريستيان لج اغبو الكوت ادلم ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو من الذين اثر وهو في الاخره من الخاسرين يهن اشافرني بلو القبلم ياله فهو كافر بالله كافر دمو خساره نو يلال يمتشاو اي سمتاچوال ومن يكفر بالايمان يهي ايمان نونا يعني كريستيانا غبو የክርስቲያን ምግብ ብሉ ይያልኩ ለካላቹ እኔን መምታት ስለሆነ ከስልምና ያስወጣቸዋል ነገር ተጠንቀቁ ይላል። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች እባካችሁ እባካችሁ እጃችሁ በአላህ ህጋት ሰንዝሩ አታስገቡ። خلاص يا اخي اتقبا اقبا بلوكو واجب على واجب على علمكم الله اتقبا اتقبا اني على قبا ما هون كريستيان كليوباترا بتمطالني ولا موناليزا بتمطال على قبا خديجه فاطمه يالو على قبا لكن حرام نو علم ينو لينته. نعم ما يكفري. السلام عليكم يا جماعة السماء من زي درس. السلام عليكم. ان شاء الله استاذ يعني طيقي يشوال صوم من بتملكته نو يشوال صوم معناته يتودد ميهونو 6 قنوتين اكتاتلو نو ويس انديت نو اون انداند وندوتش قالو يو 3 قن 4 قن لذا 2 قن يصومنا سيدكمتو ደሞ አይ ቆይቶ ደሞ እንደዚህ ረፍ ብሎ መጾም ይችላልና ምያሉ የሆነ እየጨቃጨቃሉና እንዴት ነው ነው ስታግና ይሰማሉ ያሉ ሰዎችም ኢንሻአላህ ምን ጥያቄ ሽክራን ጀዛከላህ ኡስታዝ። እሺ እህቴ ያኒ 6 ቀን አከታተለው ነው የሚጾመው ወይስ ለያይተ መጾም ይችላል ማለትሽ ነው? ጥያቄው እንደዚህ ነው። እስቲ አው ነው በልኝ ያኒ አው ይቻላል እንጂ ዛሬ አንድ ቀን ጾማለሁ ከሳምንት በኋላ 3 ቀን ጾማለሁ መጨረሻ ወር ደግሞ 3 ቀን ጾም ምንም እንትን የለኝም አከታትሎ የሚል ነገር የለም እንደፈለክ ነው የሚጾመው ግን በሸዋል ውስጥ መሆን አለበት። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ ከዛ በፊት የነበረው ጥያቄ ክርስቲያንና ገባላን እና ገባም የሚለው ነገር ممكن አንዳንዶቹ ያልተዋጣላችኋል ሊትኖር ይችላልላችሁ። እንዴት ኢሳ የኔ አላህ ነው ይያለች እንዴት እናገባታለን? የጥያቄ በጭንቅላታችሁ ይመጣል አይመጣም ወንድሞች? استبلوني اكوالك نعم والله ونت تناغرك يس انديت عيسى يعني الله نو يالك عيسى يا ملك يا ملكك انديت ناغباتالن بتام كنجو طياقه نو اهون اللهن طيقن الله منالن ار انذي كريستيانوچ اكو عيسى الله نو ميلو اكو بنبياتش صلى الله عليه وسلم غزي اكو نبرو انسو كوناچو اهون يمطو نبرو اكو عيسى اللهاچن نو ጌታችን ነው ይላሉ። እራ አትበሉ አላቸው። እባካችሁ እናንተ አህል ኪታብ ኢሳ አላህ ነው አትበሉ ኢሳማ ባሪያ አይደለም እንዴ ብሎ መከራቸው። እንቢ ያሉና ኢሳን ያመልኩ ነበር። ይሄን ይያወቀ ምን አለ ዝም ብላችሁ ልጆቻችሁን አግቡ አለ። በሱረት المائده ቁጥር 17 ቁጥር 17 በሱረት المائده ከቀራችሁ ምን ይላል? መጀመሪያ እነዛ ኢሳን የሚገዙ ሰዎች የሚያመልኩ ሰዎች ካፊሮች ናቸው። ጥብ ያ ረቢ ካፊሮች መሆኑን ያወክ እንዴት አግቡት ለናለ ወይም ለስጋቸው ብላ ተላለ ብሉ ልጆቻቸውም አግቡ። እኔ አላህ ወላ እናንተ ናችሁ አላህ አንተ ነህ እንጂ خلاص እኔ ፈቅጃለሁ። يقول سبحانه وتعالى في سوره المائده رقم 17 ايه 17 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. مجمرا كافروچناچو انزا مسيح ويم عيسى عيسى عيسى ابن مريم الله نو يالو كافروچناچو. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. اني الله سبحانه وتعالى ኢሳን ካጠፋ ካሞቴ ከገደለው እናቱን ከገደለ በል አላህ Subhanahu Ta'ala ከፈለገ በመሬት ያሉ ሰዎች በሙሉ ሊያጠፋቸው ይችላል። ማን ነው ኢላህ የሚሆነው በኋላ? ስለዚህ ኢሳ አላህ ነው አትበሉ ኢላል። لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك ان ይህን ነገር ይያለ አላህ Subhanahu Ta'ala ግን እንትን ልጃቸው አግቡ ኢላል። ስለዚህ الشرع من عند الله سبحانه وتعالى ان يلنبت مندنو منادرغو السمع والطاعه الشي جيتا يالكن انسمالن بلن نو انتن منلونا يعني لمن انچقاچقم وندموچنا هوتوچ اونتي نو بزون تن انارغ اجاچن بزي لا انسغبانا الله كافيروچ مهوناچون اياوقه نو لجاچو اغبو ስጋቸው ብሉ የሚለው አላህ ስብሐት አላ وهو احكم الحاكمين وهو ارأف بنا وارحم بنا ስለዚህ የሱን ንግግር እንሰማለን በሌላ አያ ደግሞ ምን ይላል አላህ ስብሐት አላ لا تقول ثلاثه عليه ረባካችሁ እናንተ አህል ኪታብ يعني አላህ ሶስት ናቸው አትበሉ انما اله واحد الله هو አንድ ነው ስለዚህ ሶስት አትበሉ ይላል በሌላ በሱረት المائده نفسه ይሄን ያለ ስጋቸው ብሎ አለ እሺ እና ስላል ተዋጠልህ ዲን አይደለም አትበል ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ استاذ سؤال ما حكم دخول المراقبات الى المسجد في حاله الحيض في حاله الحيض او لاخذ دروس او محاضرات الى المسجد እሺ ማንን ሴቶች ሀይድ ያላቸው መስጊድ መግባታቸው ይፈቀዳል አይፈቀድም ይሄንም ጥያቄው ወበር ሀይድ ያላት ወደ መስጊድ ልትገባ ትችልም ትችላለች ለመማር ከፈለገችም ትችላለች አትችልም ነው ማ ትግደር ላ ሀይድ ያላት መስጊድ አትገባም ለመማር ቢሆንም ለመስገድ ቢሆንም ለማንኛውም ነገር አይቻልም ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمال جزاكم الله خير أستاذ على جروتنا يا مزالوت يعني دياجي صلاة بمن سجبت كذي أتحياتون كرالان تشهد بمن كمت أبت كذينا أتحياتو يميلو قرآن استناوي اللو ويس حديثناو من دنو سلم أقسل فلقوينو مايك فري እሺ እስላማዊት ስለ ሰላት ከተጠቀሰ 90% የሰላት የነቢያችን እንያበያችን የደነገጉት ህግ ነው ምክንያቱም የሰላት ነገር በቁርአን መዘርዘር ከተፈለገ ቁርአኑ 15 20 ቮሉም ይሆናል የሚያነበው ሰው የለም እዛ ጊዜ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን አለ ያ አይሁ الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سلا وضوء بتشانو يتتكسوا تمام كذبوا هلا سلا تيمم دمو فامسحوا برؤوسكم انتنا لي فتيمموا سعيدا طيبا تيمموا أرقاتشو بأفر أدرقوا يه بتشانو بقرآن يتتكسوا يوضوء نقر قناهون سنت فوليوم سنت مسأفت يفكه يتمزقبوا كنبياتشنو مكناتو نبياتشن يا قرآن مفسر ناتشو يا نبياتشن حديث لك عند قرآن نو سلزي التحيات نبياتشن نو يا مدوت يا نبياتشن حديث نو سلزي بقرآن اتنعنا قن يوم نبياتشن اندزي بلاتشو التحياسو بلو اندزي بلاتشو دمو صلاة على النبي عدرقو بلو يا صلاة قداي بمولو زرزرو كنبياتشن نو نعم اشي ما يكفري ወደ ክፍለ ሀገር ወደ ሀገሩን ጥሎ ወደ ሌላ ሀገር ለንግድ መሆነ ለትምርት በሚሄድበት ሰዓት ላይ እዛ ድንየት ተጣላቀ ፈታታለው ብሎ በማሰብ እዛ በሚሄድበት ሀገር ላይ እስኪመለስ ድረስ ሀገሩ ማግባት ይችላል ወይ ድንየት ተጣላቀ ሁለተኛ ደግሞ ኒካሁል ሙታዓም ይባለውና ይሄን እስኪ ሁለቱን ልዩነቱን እንድታስረዱን ፈልጌ ነው ማይክ ፍሪ ሁለተኛ ሚስት ለማግባት ከተፈለገ የመጀመሪያ ሚስቶ ወይ ደግሞ ሚስቴ ማወቅ አለባት ወይ ግዴታ መንገር አለብኝ ወይ ሳልነግራት ማግባት ይችላል ወይ ምክንያቱም እሷ ማትወድ ከሆነች ሁለተኛ ማግባቴን በሚስጥር ማግባት ይችላል ወይ ይሄ ነበር ጥያቄ ጀዛኩም አላህ ኸይር ሼህ ኢብራሂም ማክሪ እሺ ጥያቀው በሸርዕና በአደብ ልመልስልህ። በአደብ ከሆነ ብትነግራት ነው የሚሻለው። طبعا እሺ ብላ የምትስማማ ሴት የለችም። ደሞ ባትስማማም ብዙ የሚያስደንቅ ነገር አይደለም። ሴት ነችና ባልዋ ከሌላ ሴት ማደሩ ወይ መተኛቱ ደስ አይላትም። ሸርዑ በሸርዑ ላይ ብታምንም አንተ ራስህ يعني ሚስትህ ከሌላ ወንድ ለመተኛት ትፈልጋለህ? የሚፈልግ ሰው የለም። ላኪን የአላህ ሸርዕ ስለሆነ 101 በመቶ እሺ ብለን እንቀበለዋለን። ስለዚህ ሴት እስካሁን ድረስ እሺ አግባ የምትል አልተፈጠረችም። አይሻም አልፈቀደችም እንኳን ሌላ ሰው። ስለዚህ ብትነግራት ብትስማማም ባትስማማም ሌላ ጉዳይ ነው። ብትነግራት ጥሩ ነው። አንተ የለብነት የለባ ስራ ባትሰራሽ ጥሩ ነው። ሳትነግራት ታገባና ከዛ በኋላ በሰው ስትሰማ ድምጥ ማጠት አወጣታለች። እና ከነገርካት ጥሩ ነው። እሷም ረጋ ብለህ እንደዚህ ግን ሴቶቹ አይስማሙም በዚህ። على كل حال መንገሩ ዋጅብ አይደለም። ያው በሸርዕ ልመልስልህ፣ መንገሩ ዋጅብ አይደለም። ሳትነግራት ብታገባ ምክንያቱም አላህ ፈንኪሁ ማ طاب لكم مثنى وثلاث ورباع አንድ ወይም ሁለት ወይም ሶስት ወይም አራት አግቡ ነው ያለው እንጂ መጀመሪያ ሚስቶቻችን ንገሩ አላለም። ምክንያቱም ያ ቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንደኛው ሚስትህ እንደማትስማማ ያ ቃል እኛም እናቃለን። አው ዱላ ነው ሹፍ። አሁን ምንድነው ሆያም ፎርት ላለች ዱላ ነው። ስለዚህ ከነገርካት እንግዲህ ኢኤስኤም እያንዳንዱ ሰው የሚስቱን ጠባይ ያቃል። አሁን ንገራት አትንገራት አልልም። እንደዚህ ለማለት መብት የለኝም። እንደዚህ ለማለትም ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም ሚስቴ እሺ ብላ በቃ ጎንበስ ብላ በቃ ዝም ልብትል ትችላለች። አንዷ ግን ኡምህያም እንዳለችው ኡምህያም እንዲያውም ረሂማ ነች። አንድ ዱላ ነው ያወጣችው። 15 ዱላ እንትን ልታረግ ትችላለች። አይደለም እንዴ? አንዲት ሴት ምን ያደረገች ነግራችሁ ነበርኩ ከአንድ ሳምንት በፊት ተሰውሳላችሁ። ባልና ሚስት ተካሰሱና ከዛ በኋላ ባልየው ምን አለ ሚስቱ ነው የከሰሰችው። ይህ ሰውየው በብትር አድርጎ እንዲመታኝ እኮ አስፈራራኝ አለ ብላ ከሰሰችው። ይገባችኋል? ወደ ቃዲው ሄደችና ይህ ባሌ በዱላ በብትር አድርጎ እንዲመታኝ በጣም አስፈራራኝ እኮ እኔ ደግሞ በቃ አልመታም ብዬ ነው ራሴ ያገለገልኩት አለች። ቃዲው ምን አላት? ወላሂ እኔ ዱላው አምጪውና ዱላው ሳይ ነው ማምነው። ምን አይነት ዱላ ነው? ምን አይነት ብትር ነው ያመጣው ሊመታሽ አለው። አረ ዱላማ ላምጣው አልፈልግም አለችው። አልችልም። ለምን? በራሱ ነው የሰበርኩት አለች። በራሱ ነው ክትክት አድርገ የሰበርኩት። እሱ በዱላ ነው ያስፈራራት፣ እሷ ግን በዱላው አድርጋ ዱላው ራሱ በራሱ ነው የተሰባበረው አለች። እና ቃዲው ሳቀ እንደዚህ። አሁን ደግሞ ወላሂ ብትነግራት ሴት ከሴት ትለያይትና እንግዲህ እያንዳንዱ ወንድ የሚስቱን ጠባይ አይቶ ቢነግራት ጥሩ ነው። ካልነገራት ደግሞ ይበቃል፣ ለማግባት ትችላለ። ግን ወንድሞች አለምንም ሀሳብ አታግቡ። አንድ ሴት ሁለተኛ ሴት ለማግባት ስትፈልግ 1000 ጊዜ አስብበት። ያዋጣሃል አያዋጣህም? በኢኮኖሚ በሶሻል ላይፍ በሷ ራስዋ እሷን ምንድነው የሚሉት አማርኛ እንትኑ ሲተርቱ ምሳሌ ያለ አይደለም? የቆቱን አውርድ ብላ የብብቷን ጣለች ይባላል። ይህ ደግሞ አንተ ሌላ ሚስት ሌላ ማሻአላህ ሌላ ነጭ ነጭ እንደዚህ ስትፈልግ ስትል ኦሪጅናሉ ልታጠፋነ። ያው እኔ ካንተ ጋር 10 አመት የለፋች ሚስት እሷን ልታጣ ነው ልትከስር ነውና አስብበት። እኔ አታግባለልህም አግባ ማለልህም ላኪን አስብበት። አንድ ነገር ላስቃችሁ፣ በጅዳ የተገኘ ነገር እውነቴ ነው። ይሄ ነገር እውነት የተገኘ ነው፣ ተረት አይደለም። አንዱ ማቀው ሰው ነው። አሁን በቃ አገባ፣ ሁለተኛ አገባና ማንም ሰው ሳያማክር አገባና አንድ ወር አልቆየም ራስ ምታት ብቻ መጣበት። በቃ ሁለቱም አጋጭቱ እኮ ወላሂ። በዛ ሲሄድ በቃ 33 ሸይጣን ይዛ ትቆያለች። በዚህ አዲስዋ ሲሄድ ደግሞ ሌላ አይነት ምስማር ይዛ ትቆያለች። አሁን ጓደኛ ወደ ጓደኛ ሄደና አንተ ጉድ እኮ አገኘሁ እኔ መከራ እኮ አገኘሁ ታለ ምንድነው والله ሁለተኛ ሚስት አገባሁና አሁን እኮ ችግር በችግር ወደኩ አለው ወደኛው ማለት እናንተ እኮ ሞኞች ናችሁ እናንተ ወንዶች ለምን አታማክሩም እሱን ለምን ታማክራላችሁ አለ እሱን ካማከራችሁና እማ አምጡ አምጣም ነው የሚለው እሱ ማለት ምን ማለት ነው ወንዶች ስንገሩኝ እሱ ማለት ማን ነው እሱን ካማከርክማ እሱማ አምጣ ነው የሚለው ሰው ለምን አታማክርም አለው እሱ ማን ነው ወንድሞች ስንገሩኝ እኔ አፈርኩት እኮ አሁን እንዳልጠቅሰው ማን ነው እሱ ሽሮ ሽሮ ማቢ አው ብልቱ ነው አንተ ያንተን ብልት አማክራለህ እሱማ መቼ አልፈልግም ይላል እሱማ አንደኛ ሚስት ብታመጣለት ሁለተኛ ሚስት ብታመጣለት ሶስተኛ ሴት ብታመጣለት ሁሉ እሺ ነው የሚለው እሱ ማንንም የለውም በቃ ስለዚህ እሱን አታማክር እነት ነው ይሄ ነገር እነት ነው ተብለዋል ላኪን ህክማ ነው ትልቅ ትምርት ነው አንድ ሰው የሱን ስሜት የሱን ሰክስ አይቶ ማግባቱ ተገቢ አይደለም ያንተን ስሜት በማንኛውም ለተረካው ይችላል ሚስት አለች ምን እንትን ላኪን አንተ ለማግባት ዝግጁ ይሆንከው በሁሉ ነው አዳላት ትችላለህ ኢኮኖሚካሊ ሁለት ቤት መክፈት ትችላለህ በጠባይ ሁለቱም መሸከም ትችላለህ ልጆች ሲመጡ ከሁለት ሴት የመጡ ሴቶች ልጆች ለማሳደግ ትችላለህ ሴክሹዋሊ ደሞ ይሄን ደሞ ብዙ ሰው የሚረሳው አለ ነቢያችን ምንድነው ያሉ رحم الله امرا عرف قدر نفسه ارى الله يرحمه يراسون چلوتا ياوقه سوالو سكشواليتي تشلاله وي ሁለት ወጣት ሴቶች ይዘ ለሁለቱም ትችላለህ በሁሉም ገምተው ቀይሰው በሴክስ ቀይሰው በኢኮኖሚ በጠባይ በአዳላ በሁሉ እችላለሁ ካልክ እንኳን አንድ አራት ተፈቅዶልሃል ላኪን እኔ አይመስለኝም በተለይ በተለይ አሁን አንድ ሰው አገባና በሁለት ወር ፈታት እዚ እኮ ነው በሁለት ወር ፈታት ምን ነካህልኩ አረ ስማ አለኝ ሁለት ሚስት ለማግባት የሚፈልግ ሰው ምከረው አለኝ ምን አልኩት 15 ካርቶን ፔናዶልና አስፕሪን በቤቱ ማስቀመጥ አለበት አለኝ እንዴት አልኩት ሁለት ሚስት ያገባ ፔናዶል በየቀኑ 3 ፔናዶል 3 ፔናዶል ሙስ ሶስት ፔናዶል ካልወሰደ ልኖር አይችልም አለኝ እነተ ነው አልኩት ወላይ እነተ ነው አልኩ ወላይ እኔ ፔናዶል ወስድ ነበር በዚህ ሁለት ወር በየቀኑ ፔናዶል ነው ወስደው አለ ያቺ ራስ ትመታለች ያቺ ጭንቅላት ትመታለች በሁለት ወር በቃ ፈታትና ተውባ አለ ይህ ነገር አሁን እንዳታገቡ እየገፈፋሁ አይደለሁም ወላይ አይደለሁም አግባ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፈቅደዋል ላኪን رحم الله امرا عرف قدر نفسه يعني الله رحمه يوردلت رأي راسن چلوتا امزازنو ودفيت ارمجا ميادرغو سو مجمريا الف نجر الف غزي اسبو ميادرغ بتام طرو نوالو نبياچننا سلازي ሁለተኛ ማግባት ይፈቀዳል ግን فإن لم تعدلوا فواحده عدالا يما تارغو كونه ግን عند بتشا على النبي الله سبحانه وتعالى اشي አይበቃም በዚህ ጥያቄ ወይስ አላችሁ እንደ ነገር ልታናገሩ ነው እናንተ ባካችሁ ማይክ ፍሪ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ ሁለት ጥያቄ ነው ያለኝ አንደኛው ጥያቄ ክርስቲያን ማግባት ይቻላል ባሉት ሴት ብቻ ነው አሜን ወንድ ብቻ ነው ማግባት የሚችለውስ ሴትም ማግባት ይፈቀድላታል ሴት ካል ተፈቀደላት ደግሞ ምክንያቱ ቢገልጹልኝ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ በዚሁ ላይ ይሄንኑ በተመለከተ ነው ክርስቲያን ሙስሊም ክርስቲያንን በሚያገባ ሰዓት እስልምና ሜሬጅ ላይ ህጎች አሉ ኒካህ በሚታሰርበት ሰዓት እና ሙስሊሙን እና ክርስቲያኑን በምን መልኩ ነው ኒካሁን ማሰር የሚቻለው? ጀዛኩሙላህ እሺ አንደኛው ጥያቄ ሴት በማንኛውም ምክንያት ክርስቲያን ወይም ይሁዲ ወይም ካፍር ለመግባት አትችልም የተፈቀደው ለሴት ብቻ ነው። ብዙ ምክንያት አለው። ምክንያት ባታቂም خلاص الله الفقدم بقى بزي استسلام نو الاسلام مالت استسلام نو ان الله سيت كافر ويم اهل الكتاب اندتاغبا التفقدم مكرياتوچ قالو اهون انسون مزرزر غزي سلال هونه جن الله سبحانه وتعالى الفقدم بمالت طرو اسلامي هونه بزي نو ميقبلو مكنيات بسط شيم ኢማኑ ሊቀይርልሽ አይችልም። ምክንያቱም ተቅላላ የአላህ ተዕዛዞች ምክንያት አንፈልግለት። አላህ Subhanahu Ta'ala አወለን አንድ ነገር ሲያዝ ወይም አንድ ነገር ሲከለክል በምክንያት ነው። ምክንያቱ ግን ልናቆን ይችላልን ላናቆምን ይችላልን አይደለም። ለምሳሌ አላህ Subhanahu Ta'ala حجر الاسود በካዕባ ያለችው ድንጋይ ማበልዋት አለ ሳሙዋት አለ እንስማት አለ። ምክንያቱ ምንድነው ቢለኝ አንዱ ምክንያቱ ነቢያችን ስለ ሳሙት ነው። طيب ብዙ ነገሮች አለ አሉ። ራሱ የክርስቲያን ሴት አግቡ ማለቱ ምንድነው ምክንያቱ? ምክንያቱ አላህ ያቃል ግን ፈቀደ። ለሴት ግን አንድ ወንድ ክርስቲያን ማግባት አልፈቀደም በዚህ እንደመድመው። እሺ አንድ ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው? በምን አይነት ነው የሚያገባት? ልክ በሸርዕ በእስልምና ሸርዕ ነው የሚያገባት። ልጅቷ ወደ ቃድ ይሄዳል ማህሪ ከፍላል ሁለት ሽሁድ ያመጣል ወልይ አምር ክርስቲያን ከሆነች አባቷ ወልይ አምሯ ነው ክርስቲያን ለክርስቲያን ወልይ አምር ይሆናል። ግን እሷ ካሰለመች አባቷ ወልይ አምር ሊሆናት አይችልም ቃዲ ነው ወልይዋ። ስለዚህ ቃድ ቤት ትሄዳለች ልክ በእስላም ስነ ስርዓት ያገባታል። ሲያገባት ሚስቱ ሆናለች አይደለም። እዚህ ላይ ከተጋቡ በኋላ አንዳንድ ሸርጦችና አንዳንድ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። እነሱ መዘርዘር አሁን ጊዜ እንዳይጠፋ ግን አንዳንድ ልትቀስልሽ። መጀመሪያ ሐይድ ከሆነች መታጠብ አለባት ክርስቲያን ብትሆንም واجب ነው። ምክንያቱም በሱረት አለ ዒምራን የተጠቀሰው አያ يعني فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله سبحانه وتعالى يعني መታጠብ አለባት። ጅናባ ከሆነት መታጠብ አለባት። ሁለት ሶስተኛ ያንተን ዲን መስደብ የለባትም ያንተን ዲን ማቋሸሽና ማፌዝ የለባትም። እና ሶስተ አራተኛ ሸርጥ ደግሞ የተወለዱ ልጆች በእስልምና ማሳደግ አለብህ እንጂ እሷ የምታሳድጋቸው ከሆነ ደግሞ አይበቃም ይሄ ነገር። እንደዚህ መሳሰሉ ብዙ ሸርጦች አሉ። ዝም ብላ አይደለም አግባ ያለህ አላህ። ስለዚህ ሲያገባት እንደ እስላም በሸርጡና በህጉ መንገዱ ነው የሚያገባት። ካገባት በኋላ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች አሉ መፈጸም ያለባቸው። تمام ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለአቡ ዲና ነው ጥያቄ የምጠይቀው ኡስታዝ። ማይክ የሚሰማ ከሆነ ጥያቄዋ ምንድነው? አንድ ሴት ብቻ ማሳደግ ላይክ ኩካላ ረግለትም ቤት አላጸዳም ካለች ደሊሉ ምንድነው የሚልነው ጥያቄዋ። ማይክ ፍሪ። እሺ አንድ ሚስት ካገባች ግዴታ ነው ምግብ ትሰራለታለች ልብሱን ታጥባለች ትخدሞ ወለ እና ደሊሉ ምንድነው ካልሽ ብዙ ደሊል አለው። እና እሱን መታዘዝ ጠይ መታዘዝ ምንድነው? ምግብ ስርልኝ ትእዛዝ ነው። የሽችን ሸሚዝ እጣብልኝ ትእዛዝ ነው። ስለዚህ በል ምንድነው ያደረሱት ነቢያችን لو كنت امرا ان يسجد احد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها እስከ ስጁድ ድረስ ነው ያደረሱት። አንድ ሰው ለአንድ ሰው ለመስገድ የሚቻል ቢሆን ሴት ለባልዋ ስገጂ ብለን እናዛት ነበር። እንግዲህ እስከምትሰግድለት የታዘዘች ሴት ምንድነው ልትخدመውማ? ይህ አንዱ ብዙ አሐዲስ አለ። ሁለተኛ ትልቅ ማስረጃ ደግሞ ከነቢያችን ሳሰለም ጀምሮ ወደ አቡበከር ወደ ዑመር ወደ ዑስማን ሰሃባዎቹ በሙሉ ታቢዖቹ በሙሉ ሴቶች ባሎቻቸውን ይخدሙ ነበር። ይህ በተግባር ነው። ሁለተኛ በእንትኑ በቃል ደግሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመተው የሚቆጠሩ ሐዲሶች ሴት ባልዋን መخدም አለባት እሱ ደግሞ በውጭ ሰርቶ መጥቶ ደግሞ ሚስቱን መخدም አለበት እሱ በሚችለው እሷ በምትችለው ሱንኮ ይخدማታል እኮ ሰርቶ ቀለብ ያመጣል ቤት ክራይ ቤት እንትን ይከፍላል ልጆቹን ማሳደጋ በሙሉ ነገር ያመጣል እንዲያውም ቤትም መርዳት አለበት ከደከመች ነቢያችን በአንዳንድ ሐዲስ ምናሉ ከደከመች እርዳት ከእርጉስ ከሆነች እርዳት አንድ በሽታ ካለ እርዳት ይላሉ ተራተህና ተጋግዘህ ነው ትዳሩ የሚነሳ እንጂ يعني እንትና አይደለም ስለዚህ የተለመደና በነቢያችን የነበረ በሰሃባ የነበረ በቁርአን በእንትኑ በእንትኑ በሐዲስ የተረጋገጠለት ነውና ግን ምን አሉ ከምትችለው ነገር ካዘዛት አትታዘዝም ምንድነው የሚሉ ዑለማዎቹ اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع له አንተ ምስተህ ይሁን ሌላ አገልጋይ ሊታዘዝህ ከፈለክ የምታዘው ነገር يعني عقل يمقبلوا مهون على اللبت انجي تراراو تشكمش يجي مالتو اي بقى منهم لو سلازي ايه نقر اونتينو عند عالم لا لخدمة التهونم يميل سوي اللم يتاوك انو يفا مندنو بديهيات يمبالا لي بديهيات مالت تأييك اهمل سيما التاقين يلت يتاوك انقر اهون صحي علش بتنج علش لعلهو انديت دليل الله يبالال صحي منورون منوروا مسرجام تقلين اتلم የውልህ ያያይህት ነው እለሃለሁ ስለዚህ ምንም አይደለም ይሄ ነገር ግን ምንድነው መጀመሪያ የማዕሲያ ነገር አላህን የሚያስቆጣ ካዘዛት እንቢ ትላለች የሽርክ ነገር ካዘዛት እንቢ ትላለች መጠጥ አምጥልኝ ብለ እንቢ ትላለች ይሄን ብርጭቆ አጥበሽ ቢራ እንትና አርገሽ አምጥልኝ እንቢ ትለዋለች እሺ እንሂድና ዚያራ የሼክ አብዱሰላም ዚያራ እንሂድ እንቢ ትለዋለች ጠቅላላ الله ما يودو نجر لمثاله بنتنو تزاز ادلم بزا ببلتوا سايون بليلا بوتا جمع لا رغش بل انبت لالچ حيد علني اتقربني تلالچ الا لا قالت لا تلالچ انه هلو ادلم خدمه دمو يمتچلو نجر نو لمثاله لجوچوان ما صدق لبالوا خدمه نو ادلم طيب مغب مسراتو راسو لبالوا خدمه ادلم اسوام كتبلالچ ስለዚህ ይሄን ጠይብ እሱ ሳሙና ታይድ ውሃ አላመጣ ማለት እሷ ደግሞ አላጥብ ማለት ተያይዘህ ወደ ገደል መግባት ነው እሱ ታይድ ሳቡን ውሃ የሚያስፈልገው ቁሳቁስ ያመጣል እሷ ደግሞ ታጥባለች እሺ የመጨረሻው አንድ ጥያቄ በዛ ልክ 12 ክሎክ ልትገባነችና ለተኛ ስለሆነ አንድ ጥያቄ ብቻ ጨምሩና በዛ እንዝጋ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله يا جماعه السمان استاذ جزاكم الله خيرا الله يحميكم ويرجيكم يدرك لهلاتكم بفو تمرت منتقم الله يدركن يعني طياقي دمو ان شاء الله عند سو ود وجه حجر بميهدبت كزي لا تمرتون للسراسي هيد اذا بميهدبت حجر لاي عند تنسيت ليج بنيه يتطلق فتاه الله بلو اسبو لتوسنا قنات اسكن يملسبت حجر እዛ ሀገር ላይ ኒካህ ማሰር ይችላል ወይንስ አይችልም ሁለተኛው ደግሞ ኒካሁል ሙታአና እዚኛው የሁለቱ ለውጡ ምንድነው ነው ጀዛኩሙላህ ኸይረን ኡስታዝ ማይክ ፍሪ እሺ ጥሩና ከባድ ጥያቄ ነው ያኔ ግዜም ያስፈልገው አላኪን መጠየቅ አለበት ጥያቄ ነው አንዱ ከአዲስ አበባ ወደ አሜሪካ ሄደ እና ለጉብኝት ነው ለዚያራ ነው ፓስፖርት ለማግኘት ነው ለማንኛውም ነገር ሄደ እዛ 2 3 አመት ይቆያል ወጣት ነው ሴት ያስፈልገዋል አለ ሴት እንግዲህ ሊሳሳት ነው በዚህና ምክንያቱም ያው የነጨሽ ሀገር ስለሆነ ብዙ ሊሳሳት ነው እየበላ የጠጣ ደግሞ ግዴታ ሴት ታስፈልጓለች طيب ካገባ እዛ ሊቀር ነው ወይም ደግሞ ባገር ያለችው ሚስት ደሞ ምን ሊያረጋት ነው ብሎ ያስባል ለምሳሌ ነው ማለትቹ አሁን ምን ይላል እኔ በቃ እስካለሁ ድረስ ላግባትና ከዛ ልፈታት ነኝ ብሎ በንየት ጠላቅ ማግባቱ እንዴት ነው ይላል አንደኛው ጥያቄ ነው ዑለማዎቹ በሁለት ተከፈሉ ወንድሞች አንዳንድ ዑለማዎቹ ምን አሉ ኒካሁ በአራቱ የኒካ መሰሰዎች ከተከናወነ ኒካው ትክክል ነው አሉ። ለምሳሌ ወልይ አመር ፈቀደና ሰጠው ሁለት ምስክር አመጣ መህሩ ከፈለ ከዛ ሲቃው ተደረገ። እንግዲህ ታቃላችሁ እናንተ የኒካሁ ኒካህ የማሰር መሰሰዎች አራት ናቸው። አንደኛው ወልይ አመር ነው አባቷ ወይም አባቷን የሚወክል ወይም ደግሞ አጎቷ ወንድሟ የተባለ ይሄዳል ወልይ አመር። ሁለተኛ መህር ነው የሚከፍላት ገንዘብ። ሶስተኛ ሁለት ሸህድ ናቸው። አራተኛ አሲጋ ሲጋ ማለት ዘወጅቱ ከቢንት ይላል አባቷ ቀቢልቷ ለነፍስ ይላል። እነዚህ አራት ከተገኙ በልብ ውስጥ ያለው እፈታታለው የሚለው ነገር ግሽ ነው የሚታሰበው አሉ። ኒካሁ ትክክል ሆኖ ላኪን ድርጊቱ ግሽና ክዳት ነው። ነገ አላህ ዘንድ እሷና አንተ አላህ ዘንድ ትቆሙና ከዛ በኋላ ይህን ከዳኝ ብላ ትከሳለች የክዳት ቅጣትህ ትወስዳለህ። ኒካሁ ግን ትክክል ነው አሉ። ተግባባን። አንዳንድ ዑለማዎች ግን ከነጭራሱ በክዳት የተመሰረተ ትዳር ስለሆነ ራሱ ጋብቻው ፍርስ ነው ራሱ ኒካሁ ፍርስ ነው አሉ። ምክንያቱም በልቡ ጠላቅ ነይተዋል። ስለዚህ ኒካሁ ትክክል አይደለም ያሉ አሉ። አሁን እዚህ ላይ ያቺ የተማርናት ምሰሶና ቃዒዳ እናምጣት። خروج من الخلاف مستحب የዑለማዎች خلاف ካለ ወደ ሰላማዊ ነገር መጠጋቱ ነው ጥሩ። እንደዚህ ከተባለ በንየት ጠላቅ አታግባ። ምክንያቱም ፍርስ ነው ያሉ ዑለማዎች አሉ። ቢያንስ ነገ በክዳትና በአደም አማና ተከሰስ ለምትቀርብ ደግሞ ዛሬ ያንተን ስሜት ብታረካ ነገ ግን አላህ ዘንድ ከሷ ጋር ተቆማለህ የሚል ደግሞ ስላለ መተው ይሻላል። እሺ። ስለዚህ አሁን ሸክ ኢብራሂም ይሄን ተጠይቆ ምን አለ ሲባል ምንድነው የምትሉት? ይበጃል አሉ አይደለም አላልኩም። ክልክል ነው አሉ አላልኩም። እንደዚህም ዑለማዎቹ በሁለት ተከፈሉ። አንዳንዶቹ ዑለማዎቹ ኒካሁ በአራቱ ሸርጦች ከተከናወነና ኒካሁ ከታሰረ ኒካሁ የሚያፈርሰው የውስጥ ንያ አይደለምና ኒካሁ ትክክል ነው አሉ። ግማሾቹ ደግሞ ላ ኒካሁ ራሱ በመሰረቱ ፍርስ ነው ምክንያቱም በንየት ጠላቅ ስለሆነ ያኒ ንካሁ አይ እንትና ይልም አይታሰርም አሉ። ስለዚህ ይህን ነገር ስላለ ምርጫ እንግዲህ ያንተ ይሆናል ማለት ነው። ነጃት ከፈለግ ድህንነት ከፈለግ والله በንየት እንትና አግባት ያኺ ዝም ብለህ አግባትና ደሞ ዑለማዎቹ ምን አሉ ለምን በንየት ጠላቅ ታገባታለህ? ዝም ብለህ ማግባቱ ምን ይከለክልሃል? ሙምኪን ትወዳታለህ ممكن كرزق واغات متانا اذا ستتمالله خلاص توداتالله غنزب تاغنياله نبرت تاغنياله لج تاغنياله كذا لزل عالمو مستت هونالج سلازي لمندنو انت كمچرشاو نياو يمتابلاشاو لمندنو والو يا اندنياو طياقي نو ሁለተኛ يعني نكاح المتعه يمبالو كسو بمن يليا لميلو يعني نكاح المتعه زينه نو على طول زينة نو المتعة زينة باتفاق العلماء متعة من مالت نو تاك الله لمسالي اندي تالج منج فتحية نج استنب الفتحية يا فتحية الكوات الشي ارد اسال الشي نقول بتقام كو ودد كوشن من اللب طيب لان دسام انتو كو لتوسدين تشلال الشي وسدات اللو تمام نسمع مالن امس متوبر بيك انو ويم امس متوبر بيك انو ست انيا له تسمع مان هيدا عند سامنت كاني قا قويتش كذا وده بيتوال قاتلو هذا نكاح المتعة إذا رضيت هي شرطو قن السوا مودد اللبات وددش ودد كات هيدنا عند سامنت خلاص نكاح المتعة تارق الله مالتنو هي عين الزينة نو عين الزينة جميع العلماء إلا الشيعة شيعة نو يفكدوت شيعة سي جمال لقوتي نورالو بزي نكاح المتعة والله تاقال لاتشو عندوا منالج يعني مندنو بتام يتوددچنا بتام كفتهنيا نطب ياغنيچو اسوا راسوا كونم تناغرو بالتلفزيون 16 وندوچ اغباهو አለች اغباهو ማለት 16 وندوچ سكس እንትን ከኔ ጋር አደረጉ እና ከኔ በላይ የለም ምንካህ ልሙታ 16 ጊዜ ያደረኩታለች ሼኹ ኮኖ አቅርቧት ይህቺ በጣም በጣም የኛን ሱና የተከተለችው 16 ወንዶች እንትን ያደረገችው ይህች ነሽ አለ አንዱ ወስዳትና አንድ ሳምንት ሆቴል ላይ ከሱ ጋር ተቆያለች ከዛ በኋላ በቃ ሂጂ ላታል ገንዘብ ሰጠው ይህ አይነት ዚና ነው ዚና እንዲያውም አንዱ والله والله በጆሬን የሰማሁት እንዲያውም ቀርጨው ከኔ ጋር አለ እዚህ ከዩቲዩብ ቀረጽኩትና ሰው ለመገረም ሲፈልግ እሱን አሳይዋለሁ ምን አለ ታቃላችሁ ከነዛ ሺዓ ጥቁር ጥምጣም የሚያረጉት እኮ ነው አንዱ ጠየቀው ምን አለው እኔ ካንድ ቤተሰብ እሰራለሁ አለው ኸዳም ነኝ እዛ ኸድማለሁ አሁን የዛ የሚያሰራኝ ሰው ሚስት ትሸፈናለች እንግዲህ ሺዓዎች ናቸው እና ትሸፈናለች ፊትዋን አላያትም እና ሁሉ ጊዜ ስገባ ስወጣ እየተሸፈነች እንትን እኔ ስገባ ትሸፈናለች ስወጣ ትከሸልፋለች እና ዝም ብለ ችግር ሆነ በቤቱ እንትነ ከዛ ሼኹ ምን አለው መሰለ ሹ አረ ይማ ቀላል አይደለም እንዴ አለው ምንድነው አንዲት ህፃን ልጅ የ8 አመት የ10 አመት የላትም አለው አላት አለው طيب نكاح المتعارقنا تستهنا فيرجن 1 በደንብ አርገህ ከወሰድከው 3 ቀን እንደዚህ ከሷ ጋር አድረህ ቨርጂኗን ወሰድና እናትዋ ያንተ አማች ትሆናለች ስለዚህ ፊትዋን ለማየት ሐላል ይሆናልና እንደዚህ አርጋለሁ والله በጆሬ ሰማሁት ነው يعني በሌላ አባባል ምንድነው አንዲት አለች አሁን ፈትሃ ምን በላሁን እስቲ ፈትሃ ለኔ አጅነብ ነች ከባልዋ ጋር ነው የምትቀመጠው አሁን እኔ ከነሱ ሰራተኛ ነኝ ስሰራ ፈትሃን ያኒ ለማየት አልችልም ግን ከሷ ጋር የሰራሁ ደሞ ሳላያት እንዴት ነው ምናምን ችግር ካገኘሁ ምን አደርጋለሁ ፈትሃ አንዲት ልጅ አለቻት 8 አመት 10 አመት ነው እድሜዋ ትሰጠኝና ቢክራ ነች ቨርጂኗ ገና አልፈረሰም ቨርጂኗን አፍርሼ 3 ቀን በጅማዕ ደሰተባታለሁና ከዛ ለእናቷ መልሳታለሁ እናቷ ምን ሆነች ለኔ ለኔ አማች ሆነች አለው ዓለሙ እንደዚህ አለ እና نكاح المتعه هو حرام وهو زنا النكاح بدون يعني بنيه الطلاق مدفون وترون اتقربوت بزي ان شاء الله تياك هونم 12 o'clock 4 دقيقه مالفه ينقلف غزي سلونه كرتا ارغولين ሁለታችሁም رملانا بونو كرتا ارغولين بزي شنياچو الله ان شاء الله ويم ان انتم تشنيون نجن نغناي بدارو بلال والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين